ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حفظ شيئا من القصيدة؟ شيئا. معروف. فقال. ها؟ حفظتها؟ من أولها. جيد. هذا هو مجلسنا الثالث من مجالسنا مع هذه البائية المشهورة. الثالث. أربعة مجالس في يومين. في الجمعة الماضية استغرقنا المجلس في مجلسين. المجلس واحد في أربع ساعات أو خمس ساعات طويل جدا. لكن هما مجلسان. واليوم كذلك مجلسان إن شاء الله نختم فيهما هذه القصيدة بإذن الله. هذه القصيدة من عوالي كلام العرب. فحينما أقول كلام العرب هنا أتنزل وأقول الكلام يعني الشعر العرب عموما، لا أقصد شعر القدماء، لأن إذا قلنا في النحو والصرف وفي باب اللغة كلام العرب إنما نقصد به من يحتج بهم. وكذلك إذا قيل في كتب الأدب وكتب اللغة القدماء، الشعراء القدماء، إذا وجدتم هذا في كتب الأدب فالمقصود الجاهليون والإسلاميون، هذا هو الشعر القديم، وكان في القديم كذا والمحدثون يقولون كذا، يعني القدماء يقولون كذا والمحدثون يقولون كذا، في القديم كذا وفي المحدث كذا. واضح؟ المحدث يعني من أول العباسي، هذا هو المحدث، أولهم على الإطلاق بشار بن برد، آخر الإسلاميين الذين هم القدماء من؟ إبراهيم ابن هرمة. يعني هذا في مجال الاحتجاج، لا تستهينوا بهذه المعلومات، هذه مهمة جدا، لأن البعض من العصريين يحاول أن عليكم السلام يحاول أن يهون من شأن هذه الأشياء. هذه أشياء غريبة جدا، في هناك أشياء تسير بقصور ذاتي عال. هذا القصور الذاتي مهما اختلفت معه، جزاك الله خير، مهما اختلفت معه في التفصيل، فهذه الكتلة القصورية العالية جدا لها، وعليكم السلام، لها أثرها، لها أصلها الذي انطلقت به. فهمنا هذا؟ يعني مثلا من السفه الشديد، من السفه الشديد جدا ان يقول لك احدهم حماد الراويه الذي جمع المعلقات هو الذي انتحلها، يعني ليست صحيحه. قال مثله طه حسين، هو ليس سفيها لكن كلامه سفيه. واضح؟ طه حسين رحمه الله ليس سفيها، لا، عالم وعبقري وفيلسوف كبير فعلا، لكن لا تصدقوا ما يقال فيه، لكن هو الكلام نفسه هنا كان سفيها على المعنى اللغوي والعرفي، يعني كان سفيا أنه كان خفيفا رقيقا هكذا، وكان سفيا أنه فيه خفة في ذاته، فيه خفة هنا. وهذا بالمناسبة لا يمتنع أن تصف بعض الكلام، بعض الكلام أن تصفه بالخفة ويكون صاحبه ثقيلا. طيب سيقال ولكن هذا الكلام لا يفهمه الناس. أنا أفترض أن من كان طالب علم ينبغي أن يفهم هذا الكلام، وهذه طريقتي التي ألازمها حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. طالب العلم نمط خاص من الناس، أما طالب العلم الذي أخشى عليه الفهم الخطأ هذا ليس طالب علم. واضح؟ نعم. فالكلام الذي يقال مثلا في حماد الراوية، حماد الراوية نعم كان يصطنع الشعر وينحل وما ترك شعرا إلا وضع عليه، وقال المفضل الضبي وهو من الرواة الكوفيين الثقات، قال وضع في الأشعار ما يعصر تخليصه، لا تستطيع، يعني هو كان يستطيع محاكاة الشعراء. وأنا أعتقد أن القصيدة الثانية في ديوان امرئ القيس والتي تنسب لامرئ القيس ويشتهر أنها امرئ القيس، أعتقد أنها لحماد الراوية، قصيدة أم جندب. واضح؟ وهي من أشهر ما ينسب لامرئ القيس، وفيها البيت المشهور جدا، وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلبي، هذا حماد الراوية، يعني 90% عندي حماد الراوية، لكن 100% عند القصيدة ليست لامرئ القيس، قصيدة مصنوعة، لكن أتهم من؟ بالمقام الأول 90% حماد الراوي. نعم. ولم يحسن جدا يعني أن ينسج هذه القصيدة، لم يحسن، لكن القصيدة منسوجة، نعم، ليست لامرئ القيس. والقصيدة الثانية خليلي مر بي على أم جندبي نفضل بانات الفؤاد المعذبي فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر ينفعني لدى أم جندبي ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. هذه القصيدة ليست لامرئ القيس. نعم حماد الراوية كان يصنع الشعر، ولكن حماد الراوية أقل حجما من أن يحدث هذا الاتجاه العارم، هذا القصور الذاتي تجاه المعلقات. يعني حماد الراوية ألف قصائد 10 وألف قصائد 7 وقال هذه معلقات عرب فالناس سلموا، وصار خلاف في التسمية بالمعلقات أم الصمود أم القلائد أم لا لا. الذي فعله حماد الراوية أنه جمع المشهور من كلام العرب الموجود في هذا الوقت، قال سأجمع أعلى 7 قصائد عند العرب. ولهذا حماد الراوية هنا يتبع ماذا؟ يتبع منهج النقل عن العرب. الاختيارات حينما يصنع أحدهم اختيارا، هناك منهجان، هناك منهج المفضل الضبي في المفضليات والأصمعي في الأصمعيات وحماد الراوية في المعلقات، أنه وأبو زيد القرشي عن شيخه المفضل ابن عبد الله المجبري، ليس الضبي كما كان يظن البعض منهم الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله، بل هو مفضل آخر في جمهرة أشعار العرب، يجمع ما أجمع عليه أو اتجه له جمهور العرب والذوق العربي، حتى لو أنه يرى في قرارة نفسه أن هذه القصيدة لا تعجبه. هذا اتجاه العرب. ولهذا النحاس لما أراد أن يشرح هذه القصائد أن يجمعها ويشرحها خرج لنا ما يسمى بالقصائد 9. لماذا؟ لأنه جمع فيها الخلاف، وقع الخلاف في القصائد 7. جاء شخص آخر غير حماد وقال لا أتفق معك في معلقة امرئ القيس وعمر بن كلثوم. ماذا قال حماد؟ قال معلقة امرئ القيس وعمر بن كلثوم وزهير بن أبي سلمة وطرف ولبيد والحارث بن حلزة وعنترة. جاء غير حماد وقال له لا أتفق معك في الخمسة أو في الخمس القصائد الأول وأختلف معك في الأخيرة. لا، ليس الحارث بن حلزة وليس عنترة، وإنما هو الأعشى والنابغة. انظروا، هذا يؤكد لكم أن الأمر نقلي. يعني هو حماد قال سأجمع أشهر 7 قصائد اتفق عليها العرب واتجه لها ذوقهم، فجاء غيره وقال لا أختلف معك في السادسة والسابعة. إذن الأمر مؤكد أنهم ينقلون عن العرب، ليس أنه، لذلك قلت قول سفيه، خفيف جدا. هذا قول حماد انتحل المعلقات، قول تافه جدا، تافه تافه، ليس فيه أدنى نظر أصلا. طب وماذا نفعل بمن خالفه؟ وجاء النحاس شرح، تسمعون عن القصائد 9 الطوال، من أين جاءت القصائد 9؟ هو أثبت الذي رواه حماد وقال هذا مذهب الجمهور، وقال ولكن غيره أثبت قصيدتين أخيرتين، أثبت مكان الحارث وعنترة الأعشى والنابغة. وبالنظر إلى أن الأعشى والنابغة من الطبقة الأولى بإجماع، وبالنظر إلى كذا وكذا أنا وبالنظر إلى أن هذا لا مجال للذوق فيه لأرجح، وإنما هو أمر نقلي، قال هذا في مقدمة شرح قصائد 9 طوال، هذا أمر نقلي هكذا قال، وبالنظر إلى أنه أمر نقلي فإنني لا أتدخل في هذا وسأضم القصيدتين، يعني باعتبار فحولة النابغة والأعشى وكذا سأضم القصيدتين وأشرح قصائد 9 الطوال. بعد ذلك جاء من ضم قصيدة عبيد بن الأبرص أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب وألحقها. كيف ألحقت؟ مشكلة نوعا ما لي فيها تحليل ذكرته في مقدمة كتابي قصيدة الروح، لكن المقصود في النهاية، المقصود في النهاية أن هذه القصائد منقولة معروفة عن العرب، قصائد عالية جدا. هذا كلام القدماء، يعني القصائد 10 المفضليات جمهرة أشعار. بعد ذلك في العصر العباسي هناك قصائد انتشرت كذلك، هذه الروميات وقع عليها الإجماع. أما لماذا لم يهتم بها؟ ربما لسهولتها، ربما لما في كلام صاحبها من التشيع، وجمهور الأمة أو الاتجاه العام كان سنيا. ربما أيضا رغم دعوتي إلى الاتجاه الفني في الأدب لا أنكر أبدا أبدا تدخل الأذواق الشخصية أو الميل الديني أو الطباع أو كذا أو كذا، هذا أمر محتم يقع، لابد يقع. يعني الذين حذروا من شعر عمر بن أبي ربيعة قديما حذروا فيه من ناحية أخلاقية، لما رأى بعضهم فتاة تحمل في يدها دفترا كتابا فقال لها ما هذا؟ قالت شعر عمر بن أبي ربيعة. قال لها ألقيه من يدك. فلو كان شعر يسحر لكان هذا الشعر. وبعضهم من الأئمة الكبار قال جنبوا فتياتكم شعر عمر بن أبي ربيعة فلا يندفعنا إلى الزنا اندفاعا. كما قالوا في شعر عمر، هذا اتجاه ديني. نعم ربما تجنب العامة، ربما، لكن الطلاب والخواص وكذا لا يدرسون، واضح؟ وشعر عمر مجمع عليه، فهذه اتجاهات طبيعية. لابد أن حتى وأنت تقرأ في كتب النقد لابد أن تنتبه إلى الميول. أكثر الكتب التي ألفت على المتنبي هي ميول نفسية وسياسية وكذا، ليست نقدية حقيقية. أبو تمام الذين وقعوا فيه وكذا، أبو تمام فحل كبير. فالذي نفعله في هذه المجالس هو أننا نطبق النقد بالفعل، والتطبيق الآن هو المشكلة. دائما حتى أطلع على مناهج دار العلوم والكلية الأداب وكذا، أجد الكلام في بنية القصيدة، التفسير الأسطوري للقصائد، الأسلوبية، الكذا، ثم أجد كل هذا في حال من الغياب عن نفس النص الأدبي. لا أجد من يحفظ القصائد، لا أجد من يدرس القصائد ويتناولها، لا أجد من يحلل ويرجع الحياة مرة أخرى إلى هذه النظريات. بنية القصيدة الجاهلية، ثورة أبي نواس على البنية القديمة، هل هذه ثورة مسوغة مبررة أم ليست كذلك، كذا وكذا، أبو تمام والمذهب الاستعاري الجديد، أبو نواس أو أبو مسلم بن الوليد وإنشاء مذهب البديع ومبالغة أبي تمام في مذهب البديع. طيب وأين التطبيق في كل هذا الآن في زماننا؟ أين التطبيق؟ بل أين التطبيق من قديم؟ الصولي في أخبار أبي تمام يقول كل من أراهم يطعنون في أبي تمام لا أجد منهم من يتناول شعره بالشرح، لأنه يخشى أن يقابل ما يجهل. هذا هو، والإنسان عدو ما يجهل. قد يكون الصولي لاحظت فيه نوع تعصب لأبي تمام، لكن كلامه فيه كثير من الحق. هذا في كتاب أخبار أبي تمام للصولي، يقول يطعنون عليه وهم لا يعلمون ما يقال. لأبي تمام من مرة لماذا لا تقول ما يفهم؟ قال لو أنت لماذا لا تفهم ما يقال؟ هذا أنت لماذا لا تفهم أنت ما يقال؟ فبالفعل من جهل شيئا عاده، وشعر أبي تمام إذا شرح للبعض فهمه. بالفعل يعني ينبغي حتى أن نراعي الزمان وقضية الزمان وكذا، والأحداث السياسية ينبغي ألا تثبت هكذا على أنها أصول. يعني بعض العداءات لا ينبغي أن تثبت على أنها أقوال، كالكلام على المنصف في سرقات المتنبي، لا ينبغي أن تجعله مرجعا صحيحا تاما في سرقات المتنبي، لأنه كان يعني بينه وبين المتنبي شيء، يعني كأنه يعني أصابته الغيرة منه، حقد عليه وكيع التنيس المصري وكذا، فوضع هذا الكتاب. ولسان حالهم إذا نظرت في هذا الكتاب تجد لسان الحال كأنه يقول لا يوجد ما أن يمكن، لا يوجد اتفاق بين الشعراء أبدا، أي شبه في أي حد أخذه يعني أصلا لو قضى عمره بهذه الطريقة ما وجد أصلا وقتا يتدرب على قول الشعر، حياته كلها يبحث أين قيل، وكأن مخه مشلول، كأن عقله مشلول، لا يمكنه أن يقول شيئا، وكأنه لا يمكن أن يتشابه الشعران في شيء. ما كنت قرأت رثاء المتنبي لأم سيف الدولة، وكتبت قصيدة رثائية منذ سنوات لوالدة صديق، فقال لي أحد من تسرقتها من المتنبي، فاطلعت فوجدتها تكاد تتطابق، والله ما كنت قرأتها أصلا، ما كنت أهتم بالمتنبي مطلقا. ومن هنا وقع التعاطف مع المتنبي في اتهام السرقة، قلت أنا أشعر به الآن، أتهم بالسرقة. أنا بالعكس، أنا بعض الشعر أقوله أحيانا، يقول لي البعض لو وضعت كذا ما كان كذا، أعترف بأن كلمته أجود، لكن لا أريد أن يثبت في كلامي فكر لغير، لا أخذه بعيوبي. هذا نعم، هذا أنت كلمتك أجود، لفظك أجود، لكن هذه كلمتي. فعندي حتى اتجاه معاكس وسوسة، أنا كنت قد أخذت شيئا من أحد فأخذ، قلت سرقت قصيدة، لكن وجدت بالفعل قريب جدا الصور والطريقة وكذا، فكأنها الروح، امتزاج الروح العربية بالإسلامية مثلا، اتفاقنا في النظر للفضائل وما تمدح به المرأة مثلا، قد يكون كذلك. لكن السرقة هكذا لا، قضية السرقة والمؤلفات في السرقة كانت حادثة زمانية. فالذي نحن نفعله الآن هو أننا ندرس هذا الشعر وننظر في النظريات في داخل هذا الشعر. سمعنا في المرة الماضية قول المتنبي كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. ربما جميعا نشعر بالسخف في هذا البيت صح؟ لكن وظيفتك الآن أن تنتقل إلى مرحلة جديدة وهي التعليم. لماذا نشعر بهذا السخف؟ وإلا ما فعلها معك هذا الدرس شيئا؟ نذهب إلى بيوتنا. لماذا شعرنا بالسخف في هذا البيت؟ هذا هو. فترى أنه لو قال إنني كالرجل الذي يقول لحبيبته مثلا أنا أجيب لك النجوم، لا نشعر بالسخف، لأنها تعلم أنه لن يأتي بالنجوم، وتعلم أنه يقصد يعني آتيك بكل ما أحضر لك، ما تطلبين من كل ما يقدر عليه بشر، أبذل كل جهدي فيما أقدر عليه، آتيك بالنجوم. لكن لو أخذ يدلل بنظرية أينشتينية على أن يمكن النجم أن يأتي وأن تأتي قطعة منه، سخف صح؟ لو حاول أن يدلل عليه سخف. ولهذا قول أبي فراس: صبور ولو لم تبق مني بقية أجود. وتجد له ظلا في الحديث النبوي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس، في البخاري ومسلم، لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح، يعني في العشاء والفجر، لأتوهما ولو حبوا. لكن تخيل الحديث لو أخذ يثبت الحبو الحقيقي، لا، لكن ولو حبوا، لكن الناس سيأتون على الأقدام وسهل جدا، لكن ولو حبوا. صبور ولو لم تبق مني بقية. أما لجميل عندكن ثواب، ولا لمسيء عندكن متاب، لقد ضل من تحوي هواه خريدة، وقد ذل من تقضي عليه كعاب، ولكنني والحمد لله حازم، أعز إذا ذلت لهن رقاب، ولا تملك الحسناء قلبي كله، وإن شملتها رقة وشباب، وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي، وأهفو ولا يخفى علي صواب، إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة، فليس له إلا الفراق عتاب. ماذا قال؟ إذا لم أجد من بلدة، قرية في نفس الوزن، إذا لم أجد من بلدة ما أريده، فعندي لأخرى عزمة وركاب، وليس فراق ما استطعت فإيكن، فراق على حال فليس إياب. صبور ولو لم تبق مني بقية، طؤول ولو أن السيوف جواب، وقور وأحداث الزمان تنوشني، وللموت حولي جيئة وذهاب، وألحظ أحوال الزمان بمقلة بها الصدق صدق والكذاب كذاب. بمن يثق الإنسان فيما ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحاب، وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. فغبيت عن قومي فظنوا غباوة، بمفرق أغبانا حصن وتراب، ولو عرفوني حق معرفتي بهم، إذن علموا أني شهدت وغابوا. وما كل قوال، وما كل فعال يجازى بفعله، ولا كل قوال لدي يجاب، ورب كلام مر فوق مسامعي، كما طن في لوح الهجير ذباب. إلى الله أشكو أننا بمنازل، تحكم في آسادهن كلاب. تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي، ولا للمعتفين جناب، ولا شد لي سرج على ظهر سابح، ولا ضربت لي بالعرائق باب، ولا برقت لي في اللقاء قواطع، ولا لمعت لي في الحروب حراب. ستذكر أيامي نمير وعامر، وكعب على علاتها وكلاب، أنا الجار لا زادي بطيء عليهم، ولا دون مالي للحوادث باب، ولا أطلب العوراء منهم أصيبها، ولا عورتي للطالبين تصاب. وأسطو وحبي ثابت في صدورهم، وأحلم عن جهالهم وأهاب. بني عمنا ما يصنع السيف في الوغى، إذا فل منه مضرب وذباب. بني عمنا نحن السواعد والضب، بني عمنا لا تنكر الود، إننا شداد على غير الهوان صلاب. بني عمنا نحن السواعد والضبا، ويوشك يوما أن يكون ضرابه. نعم، وإن رجالا نبنهم كابن أختهم، حريون أن يقضى لهم ويهابوا، فعن أي عذر إن دعوا ودعيتم، أبيتم بني أعمامنا وأجابوا. وما أدعي ما يعلم الله غيره. رحاب علي للعفاة رحاب، وأفعاله للراغبين كريمة، وأمواله للطالبين نهاب، ولكن نبى منه بكفي صارم، وأظلم في عيني منه شهاب، وأبطأ عني والمنايا سريعة، وللموت ظفر قد أطل وناب. فإلا يكن ود قديم عهدته، ولا نسب بين الرجال قراب، فأحوط للإسلام ألا يضيعني، ولي عنه فيه حوطة ومناب. ولكنني راض على كل حالة، ليعلم أي الحالتين سراب، وما زلت أرضى بالقليل محبة، لديه وما دون الكثير حجاب. وأطلب إبقاء على الود أرضه، وذكري منا في غيرها وطلاب، فذاك الوداد المحض لا يرتجى له ثواب، ولا يخشى عليه عقاب. وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع، وفي كل يوم لقية، أنا قلت من قبل لقية وهذا خطأ، لقية أي مرة اللقاء. وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع، وفي كل يوم لقية وخطاب، فكيف وفيما بيننا ملك قيصر، وللبحر حولي زخرة وعباب. أمن بعد بذل النفس فيما تريده، أثاب بمر العتب حين أثاب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا نلت منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فيا ليت شربي من ودادك صافيا، وشربي من ماء الفرات سراب. يقول أبو فراس: بني عمنا ما يصنع السيف في الوغى، إذا فل منه مضرب وذباب. الوغى هي الحرب، وهو في الأصل قالوا في الأصل هي الأصوات التي تكون في الحرب، ثم من كثرة من ثبات هذه الصفة فيها، من ثبات هذه الأصوات فيها، سميت بها الوغى. نعم، هذه الغمغمات والأصوات في الحروب معروف. إذا فل منه، فل يعني تثلم، تثلم يعني صار فيه، نعم، ما نسميه في مصر المطرم، الترم اللي في السيف في السكين في السطور، الترم مطرم، الآثار من الضرب، والتي تؤثر سلبا على مضائه. مطرم يعني مطرم، حد فهم مطرم يعني؟ لما السكينة يدق بها على عظمة ناشفة بتتطرم، بتتني الطرف بتاعها، السن النصل بيتني، بيبقى لازم يروح يدق عليه ويتسن تاني، فجيل تاني يا مولا، جيل تاني ما قطعش حاجة في البيت. السكينة مطرمة، معروف. طيب يا جماعة، السكينة مطرمة. طيب، جوزوش من مصر، شايف شايف الوضع كده، وضع صعب. إذا فل منه، فل يعني أثر الضرب بالسيوف يحدث هذه الثنايات، هذه الآثار التي تؤثر بعد ذلك في مضاء السيف، لابد من سنه وتحديده مرة أخرى. مضرب وذباب، المضرب هو جسم النصل، جسم ما يقطع به، ما يقطع به، والذباب هو ما يطعن به في الأمام، السن يعني السيف هكذا، هذا كله مضرب، هذا ذباب، ذباب السيف. ذباب السيف إذا لم يكن مسنونا ربما فقط يعني آذى المطعون، لكنه لا يخترق، لا يقتل، وإذا قتل سيقتل بتعذيب ويقتل بمدة أطول وكذا، لكن لن يقتل غالبا. فل منه يعني كأنه كسر منه، ثنية، عيبة. مضرب وذباب يعني صار غير مسنن هكذا، وصار مطرما هكذا. أبو فراس جعل هذا البيت مثلا لسيف الدولة، يعني يقول له: فعلك بي هذا كأنك فللت سيفك في ذبابه ومضربه. وهذه الاستعارة أو هذا التمثيل في الحقيقة بديع جدا. أولا هو ناداه قال: بني عمنا. وقد يكون هنا استعمل صيغة الجمع تفخيما، وهو يريد فقط سيف الدولة، وقد يكون قصد الجمهور من هناك في حلب الذين يعني يعتبروا أنهم قد خذلوه أو تخلوا عنه ولو مؤقتا، واضح؟ وحذف طبعا هنا أداة النداء اختصارا. لكن انظر إلى التودد في هذه الكلمة بني عمنا ويكررها. وهناك في الرائية ماذا قال؟ ها؟ فلا تنكريني يا ابنة العم إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر. يقول بني عمنا ويسأل سؤالا، هو لا يريد الظاهر من السؤال، هو يريد ماذا؟ تقرير السؤال. هو يسأل سؤالا تقريريا، هو هذا السؤال معلوم جوابه. فهو يسألهم ما يصنع السيف في الوغى؟ يعني لا شيء. ما يصنع السيف في الحرب وأنت في أشد الحاجة إلى الجزء من الثانية في الحرب؟ ما يصنع السيف وأنت تعرف تستنى، بس استنى ما يغش، استنى ما تتقتل. لا، الذي في المذبح يذبح الدجاج يحتاج إلى سن السكين للوقت، ما بالكم الذي في الحرب إذا لم يقتل قتل. بني عمنا ما يصنع السيف في الوغى إذا فل منه مضرب وذباب. هذه الاستعارة جيدة جدا على الجملة والتفصيل. أما الجملة فواضح حمك الله، وأما التفصيل فانظر. أولا هو سيف الدولة، وهو يتكلم على السيف، ما يصنع السيف في الوغى. أنت يا سيف الدولة سيف، ما تصنع في الحرب إذا فل منك مضرب وذباب. الشيء الثاني أنه جعل نفسه المضرب والذباب، وهذه من ماهية السيف، شدة اللصوق. يعني هو سيف، هو سيف الدولة، هو سيف، وأنا مضربك وذبابك، أنا جزء منك من ماهيتك. فإذا أنا أوذيت، إذا أنا كنت بعيدا مسجودا وتخليت عني، فأنت رضيت بأن تكون، رضيت بأن تكون سيفا مفلولا، سيفا غير ماض في الحرب لا يؤثر. بني عمنا ما يصنع السيف في الوغى إذا فل منه مضرب وذباب. بني عمنا لا تنكر الود إننا شداد على غير الهوان صلاب. طبعا نادى بنفس الطريقة بني عمنا بني عمنا بني عمنا. وانتبهوا، تحليل البيت يختلف عن تحليل القصيدة. يعني بني عمنا شيء، وتكرار بني عمنا ثلاث مرات شيء آخر، يعطيك معنى جديدا. بني عمنا بني عمنا بني عمنا. أبو فراس له قصيدة أشرحها قريبا إن شاء الله، لكن بعد رمضان، التي يرثي فيها أمه أيا أم الأسير سقاق غيث، يكرر أيا أم الأسير أيا أم الأسير أيا أم الأسير. وكذلك المهلهل في رثائه ما اسمه لا، لكن هذه القصيدة صحيحة في الحقيقة. لكن يغلب على ظني صحة رثائيات المهلهل، نعم، لكليب. فيقول بني عمنا لا تنكر الود إننا شداد على غير الهوان صلاب. أول شيء استوقفني هو هذا التعليل، لا تنكر الود، ما العلاقة بعد ذلك؟ إننا شداد على غير الهوان صلاب، يعني لا تنكر القوة، لا تنكر البسالة، لا تنكر كذا، إننا صح، هذا هو الظاهر، لكن لا تنكر الود إننا شداد على غير الهوان صلاب. من يعرف؟ ما العلاقة؟ لا تنكر الود إننا، يعني لأننا، كأنه يعلل، لا تنكر الود فإننا يعني شداد على غير الهوان صلاب. ما العلاقة في عدم إنكار الود بشداد على غير الهوان صلاب؟ أبو فراس رجل أذوق من أن يواجه بالمعروف. لا تنكر الود، أصل الكلام لا تنكر الود، إننا كنا ذراعكم الأيمن في الحروب ولنا أفضال، وفتحت لك فتوحات وكنت معينا لك وكذا. لكنه لا يواجه، وهذا سيتكرر الآن، ولكنه لا يواجه، ليقول له فعلت. لا تنكر الود إننا شداد، يعني كنا شدادا على غير الهوان صلاب في الحروب التي خضتها لأجلك، فهمتم؟ ولكنه يذكر له ما سيفهم به مقصده. لا تنكر الود إن طلبت أن أعمل لك معروفا مساعدة، مثلا كلم لي فلانا في توسط لي فلان في كذا أنت وسع العلاقات وتوسط لي عند فلان وكذا، ثم بعد ذلك كأنك تنكرت لي فقلت لك لا تنكر الود، لا تنكر الود، فأنت تعلم أن تعلم اتساع علاقاتي وما أستطيع أن أفعله وكذا، يعني أذكرك بما كان ولكن لا تنكر أنني ساعدتك. لا، لذلك ترى في أول مرة في أول وهلة الود لا علاقة له بشداد على غير الهوان صلابه، لا الود الذي لا تنكر الود الذي جعلني أكون شديدا صلبا في الحرب التي هي لأجلك، ولكنه لا يواجه بمثل ذلك، لا يمن، هو في النهاية يكلم أباه في الحقيقة. كل هذه خطابات غير منشورة لأبيه، لابد أن تقرأ القصيدة في هذا المقام، هذا من مراعاة المقام للقصيدة، أن القصيدة لم ينشدها في الجامع، انتبهوا إلى هذه القضية. قصيدة واحدة في المدح، قصيدة واحدة في المدح لها مقام لو أنها قيلت في جامع، ولها مقام لو أنها قيلت لشخص معين، وهي قصيدة واحدة. كيف؟ مراعاة المقام في المدح هذا محفل كبير، هذا محفل كبير، يعني أنا أنشد الشعر أمدح مدحا رسميا، فينبغي ألا أقول شيئا فيه مدح لنفسي أو كذا أو كذا، ولكن لو أنني قلت نفس القصيدة لشخص آخر بيني وبينه لابد أن أراعي أن هذا موقف خاص، هذه حال خاصة، فهمتم الكلام؟ ولذلك أنا أرى أن المتنبي كانت بينه وبين سيف الدولة علاقة، والذين يقدحون في المتنبي في مدائحه أنه يمدح نفسه في القصيدة هم لا يفهمون العلاقة التي بينه وبين سيف الدولة، هناك صداقة بينه وبين سيف الدولة أصلا. وكذلك هنا هذه القصائد رسالة، خطاب خاص من ابن لأبيه، هذه حقيقة. ورأيتم كيف العلاقة بينهما قبل أن يكون في السجن، وكيف فخر به وهو رباه صغير أصلا، طفل أخذه رباه، فمن سعيد بن حمدان ولادته، ومن علي بن عبد الله سائره، أنا فقط ولدت سيد بن حمدان فقط، هذا شرف والنسب، بعد ذلك أنا تربيت هذا وأسهب في الثناء عليه ونسي أباه، لأنه أبوه بالفعل، هو أبوه بالفعل في التربية، هو أبوه. نعم، فيقول هو هنا يتأدب معه ويشتد أحيانا، ولكن اشتداد الشاب الصغير الابن الصغير مع أبيه حينما يغضب عليه جدا، ولذلك نعرف أن أبا فراس أن سيف الدولة تجاوز معه في النهاية، وفي النهاية أخرجه ومن يعني افتداه، ولكن كانت هناك وشايات وكانت هناك مشكلات، هذا ما أوقن به وهذا ما تثبته هذه القصيدة كذلك فيما سيأتي أيضا. هو يشتد ويعود، أبوه هكذا العربي في أصله، هكذا العربي في أصله، مشاعره تتموج كثيرا جدا وتصعد وتنزل، هكذا العربي في أصله. بني عمنا لا تنكر الود إننا شداد على غير الهوان الصلابه، بني عمنا نحن السواعد والضبا، ويوشك يوما أن يكون ضرابه. الضبا جمع ضبا، وهي كل النصل الحاد في السيف، يعني مجموع النصل الحاد في السيف، نحن السواعد والضبا، الضبا هي النصول الحادة، وهي في السيف أصلا وتستعمل في غيره من الأسلحة بعد ذلك. الضبا هي الحدود، باختصار هي الأجزاء الفاعلة أو الفعالة في الأسلحة، هذه هي الضبا، الأجزاء الفعالة في الأسلحة، يعني في الحربة السنان رأس الرمح رأس الحربة، وفي النبال في هذا النبل في هذه السهام الرفيعة المقاة هي هذا السن الحديد الذي يخترق، واضح؟ وفي الخنجر كذلك هذا الذي يقطع به، وفي السيف كذلك كل جزء الذي يفعل القتل، هذه هي الضبا، جمع ضبا ضبا. يقول نحن السواعد والضبا، أولا في قوله بني عمنا لا تنكر الود إننا شداد على غير الهوان صلابه، قال شداد ثم قال صلابه، وكان التجريد أن يقول، طبعا فهمتم حينما أقول التجريد، كان التجريد يعني تجريد الكلام عن الشعر الاتيان بالكلام في شكله الأول، وكان التجريد أن يقول شداد صلاب على غير الهوان، شداد صلاب على غير الهوان، يعني مع غير الهوان، على هنا بمعنى مع، يعني مع غير الهوان، يعني لا نتهاون في سبيلكم أدنى التهاون، أي تهاون، الهوان كل الهوان، شداد على غير الهوان. شداد صلاب على غير الهوان. لماذا قال شداد على غير الهوان صلاب ففصل بالمتعلق الذي هو الجار المجرور، مع أنه في النهاية في المعنى سيتعلق أيضا بالصلاب، يعني نحن شداد صلاب على غير الهوان. لماذا؟ أول شيء يفعل هنا هو أن ننظر الفرق بين ما فرق بينهما. أول شيء فرق بين الكلمتين شداد وصلاب، فلا بد أن أنظر إلى شداد وإلى صلاب حتى لو بدأ لك في الظاهر مترادفا. هذا الترادف في اللغة، هذا ليس في الشعر، الترادف ليس في الشعر بقطع النظر حتى الخلاف في مسألة الترادف، الترادف لا يقع في الشعر أبدا، نعم، إلا في الشعر الضعيف الذي يساوي بين الكلمات ويأتي بكلمة مكان كلمة لأنها توافق الوزن. نعم، شداد على غير الهوان صلاب. لو نظرنا إلى شداد سنجدها صفة تتوزع بين النفسية والمادية البدنية، شداد يعني توحي بالصلابة البدنية ولكن من بعيد بوسائط، لكن هو شخص شديد تستحضر الخلق والطبع قبل أن تستحضر البدن. وإذا انتقلت إلى صلاب انتقلت إلى التلاقي وما نتج بعد ذلك عن الشدة. فنحن شداد على غير الهوان، ثم وقع مقتضى هذه الشدة هو صلاب، نحن شداد صلاب، فهمتم؟ لسنا شدادا فقط، لا وصلاب أيضا. ثم يقول بني عمنا نحن السواعد والضبا، نحن السواعد والضبا، ويوشك يوما أن يكون ضرابه. أولا الضراب طبعا هو الحرب، الضراب الحرب، سميت ضراب، سميت الوغى، لكن الفرق الوغى هنا صار اسما على الحرب، الضراب أريد به هنا الحرب، لكن هل الضراب من اسمها؟ الله أعلم. احترسوا من القول التخطئة في اللغة، احترسوا. الأصمعي يقول من عرف اتساع كلام العرب كاد ألا يخطئ أحدا، خطيرة جدا. واحترسوا إلى بدعة قل ولا تقل، هذا الحسم الغريب. حدهم وضع على الانترنت مشاركة ووقع عليها جدال، قال لا تعد المعايرة أو التعيير بالباء، عيرته بكذا، فبعضهم نقل له عيرته بأمه، ووضعت له أيضا هذا النص، ثم وجدت بعضهم قد وضعها يعني. فالمسارعة أقول لك عيرته أمه، لا عيرته كذا، لا عيرته بكذا، الوجهان جائزان في اللغة، ومن عرف اتساع لغة العرب كاد ألا يخطئ أحدا. لذلك قل أنا لم أجد هذا، الله أعلم. أنا قلت هنا ضراب، أن يكون ضراب يعني أن تكون حرب، وهو دلل بما يقع فيها، لكن نبهت على أن الوغى هنا هو من أسماء الحرب فعلا. هل من أسمائها الضراب؟ قد يكون. كان اللغويون في دولة بني العباس كابن خلويه وغيره يأتون يعني يعنون بجمع أسماء الأشياء، العسل له كذا وكذا من الأسماء، والأسد له كذا وكذا، والشمس لها كذا وكذا، وترى بعض هذه الأشياء في الحقيقة ليست أسماء، ليست أسماء كما قالوا في نعم صفات كما قالوا في القرآن. هم توسعوا في كلمة الاسم أنها ليست علم ولكن يطلق عليها وقد تستعملها بنية كذا، لكن الاسم، الاسم الذي هو علم إذا قيل على الشيء أقل قليل. القرآن وصلوا به إلى 50 اسما تقريبا، أظن في كتاب الأشباه والنظائر وأوصلوا إلى 50 اسما، والحقيقة أن أسماءه في الحقيقة أصلا 4، القرآن والفرقان والذكر والتنزيل. هذه الأسماء قرآن فرقان، هذا أسماء أعلام، يعني حتى لو لم تعرف أصل المعنى فيها والصفة، لا هي أعلام، كما تقول قرآن والناس لا تعرف معنى القرآن أنه من القراءة، لا تعرف، لكن هو قرآن، كذلك هو قرآن وتنزيل وفرقان وذكر، وفي الذكر وفي التنزيل تجد في كتب كثيرة، وفي التنزيل يعني في القرآن، الفرقان أقل لكن في الذكر كثير، في القرآن كثير، في التنزيل كثير لكن في الفرقان أقل، لأن الفرقان يحمل، شوف، التنزيل والقرآن والذكر فيه صفة التنزل بادية من حيث كونه نصا، أما الفرقان ففيه صفة أخص وهو الفرق، واضح؟ يعني فيه وظيفة. فلهذا ربما مع كونه علما لم يستعمل كثيرا. واضح؟ فلا تتسرعوا عادة في نفي الشيء، نفي الأسماء أو نفي أن تكون أعلاما أو كذا أو في إثبات ذلك. لكن الضراب هنا المراد بها الحرب، أطلق الضراب هنا لأنه أكثر شيء يقع في الحرب، كما سميت، وقد يكون سمي أيضا لا أدري، وكما سميت الحرب الوغى سميت كذلك فعلا. قالوا مما قالوا في ذلك، قالوا لأنها لأن الوغى في الأصل أصوات المتقاتلين. نعم. قال بني عمنا نحن السواعد والضبا ويوشك يوما أن يكون ضرابه. نحن السواعد والضبا، هذا تشبيه، ماذا؟ تشبيه بليغ، لأنه ذكر الطرفان، ذكر الطرفين وحذف أداة التشبيه ووجه الشبه، يعني نحن كالسواعد والضبا، هذا تشبيه بليغ، لا تقل استعارة هنا، هذا تشبيه بليغ. طيب، يعني نحن كالسواعد والضبا، هذا التشبيه بليغ في صورته البلاغية القانونية، ثم هو بليغ في نفسه أيضا. لماذا؟ اختار السواعد والضبا، يعني أتى على الشيء من مبدئه إلى منتهى. تفضل. أتى على الشيء من مبدئه إلى منتهى. مبدأ حركة السيف يبدأ من ماذا؟ يكون من ماذا؟ من السواعد، يعني نحن سبب الحركة، ثم بنا يكون الشيء الأخير. نحن السواعد ونحن الضبع. شوف الكلام، ليس اعتباطا هكذا انتقل الجزئين، لا، نحن السواعد ونحن الذين نحمل ونحن الذين نباشر ونقطع. نعم، هذا المبدأ والمنتهى. نحن الذين نتسبب، ثم نحن الذين نؤدي في النهاية أيضا الصورة الأخيرة. نحن السواعد والضبع. ويوشك يوما أن يكون ضرابه، قلت لكم يتأدب، وقلت لكم سيكررها. يعني ما معنى الكلام ويوشك يوما أن يكون ضرابه؟ كان أصل الكلام أن يقول بني عمنا نحن السواعد والضبا وستحتاجون إلينا في الحرب، لكن قال ويوشك يوما أن يكون ضرابه، يعني احترس في يوم ضرب هتحتاجني. هذه آدب، فأيتم العلاقة؟ بني عمنا نحن السواعد والضبا ويوشك، يوشك يعني يقترب، وشك البين يعني قرب البين، بالمناسبة على وشك، على قرب، كلمة وشك كما قال عمرو بن كلثوم في المعلقة، قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرين، قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة، هل أحدثت صرما لقرب البين لقرب الفراق. نعم. ويوشك يوما يعني يقترب يوما أن يكون ضرابه، يعني يقترب ضراب أن يكون. هذا كالتعليل للأول، ويوشك يوما أن يكون ضراب، يعني يوشك أن تقع حرب فتحتاجون إلينا، ولكنه كأنه كنى بذلك عن الحاجة وعن التصريح بالحاجة. ثم ينتقل إلى بيت هو ألصق بسبب القصيدة الذي عرفناها، قال وإن رجالا ما ابنهم كابن أختهم حريون أن يقضى لهم ويهابوا. طبعا وإن رجالا اسم إن، وهذه صفتها. طيب ما الذي صوغ أن يأتي نكرة؟ ما موصوف وإن رجال، يعني أصلها رجال، رجال ما ابنهم كابن أختهم حريون أن يقضى لهم ويهابوا. نعم. قال وإن، طبعا حريون الخبر، وإن رجالا يقصد الروم، هؤلاء الروم، ما ابنهم كابن أختهم، من ابنهم؟ الذي هو ابن أخت الملك، الذي هو مأسور عند من؟ نسيب ونسيب، عند سيف الدولة، هذه مشكلة أبي فراس. هذا هم أخذوا شيئا ثمينا وهو أخذ شيئا ثمينا، وهذا قد يحتج به من يريد أن يعتذر لسيف الدولة أو عن سيف الدولة بأنه أراد أن يستغل هذا الشيء الثمين الذي معه في افتداء كل المسلمين، كل الأسرى، قد يكون، لكن أنا متضايق من سيف الدولة. نعم. وربما أظل هكذا. وإن رجالا ما ابنهم كابن أختهم، ما ابنهم كابن أختهم حريون، يعني جديرون، يستحقون أن يقضى لهم، يعني أن تلبي لهم طلبهم ويجابوا إلى ما دعوك إليه، طيب لحظة، ما علاقة مبنهم كابن أختهم؟ ما قضيتها في الكلام؟ نعم، أم بفراس رومي. ابن أختهم من هو؟ أبو فراس، لأن أم رومية. نعم، نسأل عن السبب وليس التفسير. ابنهم هو؟ نعم، الرومي المأسوف. كنا بنأسر ويأسره. تلحقش تأسر دلوقتي، بتخلص هنا بالسواعد والضبع. فالثلاثة الطاهرة. وإن رجالا مبنهم كابن أختهم حريون أن يقضى لهم ويهابوا. ما الداعي إلى قوله مبنهم كابن أختهم؟ ما علاقتها في خطابه لسيف الدولة؟ لسيف الدولة أولى أن هو يدافع عن أبو هذا. لا، هذا اقتربت، لكن هذا في الحقيقة تقريع. هذا الكلام لك يا جارة، يعني هذا كده سكينة في الجنب. ما ابنهم كابن أختهم؟ ابنهم حالة خايفين عليه، يخافون على ابنهم. أما أنا تذكرون القصيدة العزائية أو التي يقال إنها عزائية، حينما قال هذا الأسير المبقى لا فداء له، يفديك بالأهل بالنفس والأهلين والولد. ما ابنهم كابن أختهم؟ هم يعرضون عليك ويريدون أن يفتدوا، وأنت ترفع يدا، وأنا أؤذى بسبب هذا الرفض. وإن رجالا ما ابنهم كابن أختهم، ابنهم غلي عليهم، إحنا خلاص بقى كده، حريون أن يقضى لهم ويهابوا. وضحت فيها إشكال إلى الآن عند أي أحد؟ أكيد. لو أي حد لا يفهم شيء لا يقول سأستمع إلى التسجيل سكذا، لا يخجل. مجلس فائدته وميزته في النقاش، الذي يستمع يأخذ يعني نتاجكم، لكنه لم ينتج. نعم. وإن رجالا مبنهم كابن أختهم حريون أن يقضى لهم ويهابوا. ماذا بعد ذلك؟ بنى على هذا كلاما، فعن أي عذر إن دعوا ودعيتم أبيتم بني أعمامنا؟ بني أعمامنا وأجابوا. هذا من درس أصول الفقه. مراتب البيان الأربعة ما هي؟ تبدأ من هناك العبارة، وهناك الدلالة، وهناك المقتضى، وهناك الإشارة، صح؟ عبارة النص الذي أتى له النص. عبارة النص هنا ماذا؟ في الشعر تقريع لسيف الدولة في الحقيقة. دلالة النص أو لنقل إشارة النص، ما يفهم من النص بعد ذلك هو أنهم بالفعل يخافون على ابنه، وهو يمدحهم بذلك، وسيف الدولة أبو فراس لا يذم الروم، هو يغلب عليهم إذا واجههم ويسب، كما في القصيدة التي قالها للدمشق حينما قال له أنتم أصحاب أقلام ما لكم والسيوف، فقال لقد جمعتنا الحرب من قبل هذه فكنا بها أسدا وكنت بها كلبا. هي تزعم يا ضخم اللغاديد. هذا السياق يختلف مع هذا السياق. سياقه هو لوم لسيف الدولة. يقول وإن رجالا مبنهم كابن أختهم، يعني يلمح له أنهم سيؤذونني. مبنهم يعني ما معنى مبنهم كابن أختهم؟ ابنهم ليس في أيديهم، في أيدي سيف الدولة. ثم ماذا؟ يعني لا تتوقع، كأن سيف الدولة مؤن قليلا، هو يعني نوعا ما بينهم صد قرابة لأم رومية وكذا، لا تتوقع أن يعتبروا يعني يعتبروني زي ابنهم يعني. واضح، وهذا المعنى جيد في ذاته، لكن تركيبه في السياق هو الذي يحتاج إلى نظر. يا أختكم تقول ما ابنهم كابن أختهم، هذا المعنى سيلغي الكلام على ابنهم من حيث كونه في الأسر. الأسر هو مأسور في الشام. أيوة، فنعم هو مأسور عن الروم. نعم، يقول ما ابنهم كابن أختهم، هذا ابنهم هذه تصدق على كل ابن عندهم هم هناك. لا، بس هو في عهد الفهم السامع معروف، احنا كنا القصيدة خاصة، فخلاص أي كلمة يقولها لو فهم. طيب ما افهم، لكن ما علاقه تخصيص الابن الذي عند سيف الدوله؟ يعني هل يقول له لسيف الدوله انت تتهيب ان تفعل فيه شيئا، هم لن يتهيبوا ان يفعلوا فيه، ابنهم في ايادي سيف الدوله. فهمت الكلام؟ يعني هذا الكلام مسيء لسيف الدوله اصلا، شتم. لو قال ما ابنهم كابن اختهم، يعني ابنهم انت تخفض الرب. كان ده يقال دلوقتي، ما يقولش زمان. دلوقتي لا، ده في ناس، في فرنسيين مختطفين، تلاقي اسطول طيران طالع يجيبهم. لا، بس هو هنا تحدث بعد كده، لو في مصريين في عربيات تنقل الجثث. ممكن خلال الكلام، عارف، لو انت لو قال لي مبنوم كابن عمك مثلا، لكن هو نسب نفسه ليهم، ابن اختهم، يعني هو صحيح، لكن ما وجه المقابله بابنهم؟ ابنهم في يد سيف الدوله، يقول ما ابنهم كابن اختهم في ماذا؟ وعلى اعتبار ان انا مش زي ابنهم، هم مش بعمل. يعني اذا ابن هنا كما قلت يصدق على كل ابن هناك. ابن الأسر، ابن المأسور، هم لا يملكون له انعاما او ضرا. الذي يملكه سيف الدوله. فلو قصد ان ابنهم ليس كابن اختهم، يعني انت هم لن يكرمونني كما انت ستكرم ابنهم، هذا سب. لا. فهمتم؟ فإنهم عايزين يفتدوا، وهذا هو السياق. فعن أي عذر إن دعوا ودعيتموا، دعوا هم إلى فك أسر ابنهم، ودعيتموا إلى فك أسر ابن أختهم. لا، بني أعمامنا هنا لها وظيفة أخرى، وهي أنه يلومه في الحقيقة، أنتم بني، أنتم بنو أعمامنا، كيف فعلتم؟ كيف تركتم؟ كيف تخليتم؟ صحيح، ولكن ما توظيف ابنهم؟ هناك مشكلة في توظيف ابنهم. يعني ابنهم إما أن يقصد منه كل ابن عندهم، وهنا سنلغي سبب القصيدة والمقام وكل شيء، وإما أن نقصد من ابنهم الذي في يد سيف الدولة، هم لا يملكون له شيئا أصلا. يعني كأنهم، هو يقول له بالمصري الحقني ابن أخوه، ابن أختهم مش زي ابن أخوه، صح؟ يعني لو كانوا هيكرموا ابن أخوهم مش هيكرموا ابن أختهم، صح؟ طيب مظبوط. الذي يملك الضرر لابنهم أو الإنعام هو سيف الدولة. ولو قال له ابنهم الذي في يدك ليس كابن أختهم الذي في يدهم، يعني أنا الذي سيتضرر، هذه إهانة لسيف الدولة. لا، اعتبار لسيف الدولة يعني شيء يجب بالموضوع ويناسب أنه في قرار. لا، هذه الكلام هنا في عزة. لا، الكلام هنا على العزة، هذا معناه أن سيف الدولة يرهبهم. طب خليني أسألك، ليه قال هنا ابن أختهم؟ ليه نسب نفسه ليهم؟ ما ابنهم؟ طب لحظة، لماذا بالفعل قال ما ابنهم كابن أخته؟ أيوة، لماذا قال كابن أخته؟ لا يستغنون، لا يستغنون ابن أختهم عن الأب. قارنوا بين ابن أختهم وبين بني أعمامنا. ما ابنهم كابن أختهم الذي تعلم أنه ابن عمك وخلوت به؟ ما ابنهم الذي من أصلابهم كابن أختهم الذين من صلبك أنت؟ وضحت؟ نعم. ولهذا قال أبيتم، الأصل وأجابوا، لكن أبيتم بني أعمامنا وأجابوا. واضح؟ تحليل الكلام، هكذا يكون تحليل القرآن. والذي يقول لكم القصص مكررة بنفس الشكل والمعنى اردموه. نعم، لا يفهم شيئا. لما أشمت مختين كم؟ لحظة أختك أقول لماذا لم يقل ما ابن أختهم كابنهم؟ وإن رجالا ما ابنهم كابن أختهم. هو حينما يريد أن يقول إنهم يعتزون وأنت لا تعتز يقدم موقفهم أم موقفه هو؟ موقفهم هم أولا. ولذلك سندرس الآن في هذا البيت تقديمات وتأخيرات وقعت سترون الآن. يقول وإن رجالا ما ابنهم كابن أختهم حريون أن يقضى لهم ويهابوا، فعن أي عذر؟ كأنه لا يرى عذرا. إن دعوا إلى الافتداء ودعيتم، طب لماذا قدم دعوا؟ نفس الكلام، كأنه يقول إذا كنت متكبرا ولا تريد أن تأخذ المبادرة هم دعوا أولا وأنتم دعيتم، فعن أي عذر؟ طب بعد ذلك انقلب الحال، قدم فعل بني أعمام، أبيتم بني أعمامنا وأجابوا، جاور بين إبائكم ودعواتكم، دعيتم فأبيتم، أما هم دعوا وأجابوا وهم حريون أن يقضى لهم ويهابوا. يعني ليس لك عذر، لو كان عذرك في أنهم يعني أناس كيف يعرضون علي وهم أناس وضيعون وكذا وكذا، لا ليس لك عذر، هم أكفاء لك. ولو كان عذرك أنك لن تبادر، هم دعوا ودعيتم، يعني هم دعوا. طب كيف دعوا؟ يعني دعوا من كبرائهم، هم دعوا وأنتم دعيتم، خلاص هذه كما يكون خطة وسط يعني، خلاص نريد أن. والمعروف أن الأوروبيين عموما سياسيون، نعم. فعن أي يعني ينظر إلى المصلحة كثيرا، أنت ربما تنظر إلى المجتمع الغربي وترى الحياة مستقرة فتظن أن سعادة، لا، هذا مجتمع تعاقدي، تعاقدي يعني هو مجتمع يبيع أي شيء بالمادة، يعني ليس عندنا هناك القيم وكذا، لا، المادة هناك نعم، حتى هناك شرفاء طبعا، وشرفاء من غير العرب والمسلمين طبعا القطع لا شك، هناك متعصبون أيضا من المسيحيين وكذا، لكن في بالمقارنة ببلاد المسلمين والعرب العرض هناك حتى من القيم التي تقيم يعني تباع، وعادي لو عرض مبلغ أكبر عادي ممكن خلاص ليلة وخلاص وانتهينا أو ساعة وخلاص وانتهي الأمر وكذا، لا، البلاد العرب فيها روح وفيها قيمة وفيها كذا وفيها كذا، نعم. فهم مجتمع تعاقدي لا ينظر للقيم الأخلاقية كما ينظر إلى قيم الحياة واستقرار الحياة، فالانضباط عندهم وكذا وكذا وكذا، هذا ليجب أن تستمر حال ذلك. هم ناجحون، هم ناجحون، ولذلك كل من يسافر هناك من هنا إلى هناك، أنا لا أستطيع أن أعيش في بلد أوروبي، يعني سهلا أن أذهب وأعيش، لكن أنا لا أستطيع، روحي لا تتقبله. لماذا؟ أولا عندي بنات، ده أول شيء. ثانيا كان الشيخ أنس بيكلمني قال لي معلومة جميلة وفعلا أصدقها عليه، رأيتها في بعض معارفه، يقول أنت إذا حافظت ستنقذ الجيل الأول، أما الجيل الثالث خلاص مجتمع خلاص، فكيف أنا لا أفكر في أحفادي الذين سأراهم بعيني أصلا، واضح؟ فلذلك أنا سعيد الإقامة هنا جدا جدا. ولذلك من يسافر إلى هناك ويتغره في الأول الحضارة وكذا، بعد ذلك يقول الجو جاف، الحياة جافة والناس كذا والناس كذا، من سيذهب إلى دولة عربية أصلا فيها تقدم سيشعر أن الجو جاف واللغة الحياة المادية واللغة المادية وكذا وكذا، نعم. فهم سياسيون جدا ومجتمع تعاقدي لا تعاطفي، يعني أنت إذا وقعت لك حادثة في الطريق ربما تركك الناس في الطريق، لكن ستجد قبل أن ينظر إليك الناس ستجد الدولة في نظام، وثلاث سيارات في ألمانيا، ثلاث سيارات بتحضر سيارات الحريق، الحريق إذا عند حادثة أو أي شيء، وسيارة الإسعاف وسيارة شرطة، ثلاثة في تواجده في ثواني في المكان، واضح، ثم ينفض في ثواني أيضا إذا لم يكن هناك شيء. لكن الناس ربما، لماذا؟ هذا ضمان قيام المجتمع، افصلوا بين ورقتين، نعم. فهم يتفاوضون معه، هم لا يريدون شيئا، لا إذلال وكذا والحقد الصليبي والحقد لا لا، هي مصالح في النهاية ولغة مصالحه، هم يريدون ابن أختهم أو الذي هو يعني ابن أخت الملك، يريدون ابنهم يعني الرومي، واضح، فيفاوضون بقى بفرس سيف الدولة، لا خلاص، نعم. هو بني أعمامنا في البيت ده مختلفة في المقصد عن بني أعمامنا، حاسس دي تقريع أكثر للسياق، نعم للسياق أبيتم، فعن أي عذر إن دعوا ودعيتم أبيتم بني أعمامنا وأجابوا هم. ثم كأنه شعر بشيء، أنه كأنه خشي أن يظن سيف الدولة أنه يحط من قدره وأنه سيء العشرة وأنه خان الود القديم وأنه كذا، فأخذ يبين أن هذا ليس صحيحا وأنه معه هو فقط. يقول وما أدعي ما يعلم الله غيره. رحاب علي للعفاة رحابه. الرحاب جمع رحبة، الرحبة هي الفناء الواسع في الدار الذي يستقبل الرجل فيه أضيافه. بالمناسبة المنازل عند العرب ليست كمنازل عندنا، تقرؤون فلان ذهب إلى دار فلان فلم يجده فانتظره وقدمت له زوجه طعاما. أنت ماذا تفعل؟ تتخيل على بيوتنا، بيوتنا هذه علب، هذه صناديق. ديار العرب حتى الفقراء لم تكن كذلك. انظروا إلى الديار الأقرب شيء الآن، أقرب شيء الآن ديار الدمشقيين القديمة. نعم نعم، لأنهم أصلا فيهم العروبة. كل دار لابد له فناء، طبعا الفناء أيضا الآن لا يدخل، هذا الفناء الآن في دمشق وفي بلاد الشام عموما موجود أيضا في القدس، هذا الفناء لعمل نساء البيت. ها؟ الريف قديم، الريف دلوقتي بعض الريف كنت أذهب إليه، لكن بعد ذهبت وجدت العمائر يعني. لكن أي دار لها عرصة، حوش عرصة، سوره قصير ليس عاليا، من دخل فيه فهو في دار فلان. بعد ذلك هناك غرف مستورة، هذه لا تدخل، هذه لا تدخل. وتسمعون فلان ذهب إلى دار فلان لم يجد فكلم امرأته خرجت إليه أو جلس على الباب من الخارج في الدار، لم تقع خلوة، الدار سورها قصير والكل يرى فلان حط في دار فلان، حط رحاله في دار فلان وانتظره، وخرجت زوجه وقدمت له الطعام أو سألته إن كان يريد شيء أو وقع بينهما حديث طويل. الآن في بعض الأرياف تجد الدار وفي دكة بر دكة دائما بتزيق، صح؟ دائما بتزيق لا حصيرك، صح؟ دائما لازم تزيق ولازم نوحر ماضي من الإدم. فهذا يحدث في البيوت، كان موجودا هكذا قديما. نعم. فيقول رحاب علي للعفاة رحابه. بعض وكذلك هناك شيء آخر، إذا علموا أن البيت ليس فيه حرمة، يعني ما يحترم، ليس فيه ما قد ينتهك عورة يطلع عليها، فبعض العرب كان يحبون أن من الكرام كانوا يحبون أن يدخل الصحاب وهو غير موجود فيستل الطعام ويأكلون، كما روى عن الحسين رضي الله عنه أنه كان يحب أن يدخل هكذا فيجد أصحابه يأكلون من طعامه، جذبوه من تحت السرير، يعني هم ليس في البيت أحد، هم يعلمون ليس في البيت أحد، فكان هناك. ولكن هذا كان مجتمعا صغيرا، التطبيق كذا هذا الآن لا، هذه حياة وهذه حياة، كان المجتمع صغيرا وكان العرف حاكما وكان الخلق سائدا ومعروف كيف يفعل هذا. أما الآن فلا، وضع مختلف تماما، أنت بمجرد هذا الباب الخشبي خلاص في الداخل حرمة منتهى، السلم في الخارج لا، لا يمكن أن تخرج المرأة أو تكلم أحد على السلم في الخارج، هذا خلاص في الشارع، البلكونة في الشارع، واضح؟ نعم. وما أدعي ما يعلم الله غيره. رحاب علي للعفاة رحابه. من العفاة؟ العفاة هم الذين يطلبون المعروف والأضياف، سموا العفاة لأنهم يطلبون العفو يعني الفضل من المزور، من الشخص الذي ذهبوا إليه، فالأضياف عفاة وطالب الحاجة عفاة أيضا، مع الفارق بينهما، لكن هم طالبوا فضل، سواء كان ذلك ببذل منهم وهم الطالبون أو كان ذلك بتفضل وواجب على الشخص وهم الأضياف، فهم العفاة عموما، يعني كل من سيأخذ من فضل هذا الرجل هم العفاة. نعم. وما أدعي ما يعلم الله غيره. يقول في كل ما قلت لا تفهم أنني أقول شيئا لو قلته فالله يعلم أنه على غير الحقيقة، ثم يكذب نفسه بتفسير في هذا الشطر وما يليه. يقول رحاب علي للعفاة رحابه. الرحاب الأخرى هذه منكرة، يعني هي الرحاب الحق، هي الرحاب الرحاب، نكرها ليفخمها. رحاب علي للعفاة رحابه. وأفعاله للراغبين كريمة، وأمواله للطالبين نهابه. نهاب النهب هو الغنيمة، هذا كلمة نهب. وما أدعي، يقول وما أدعي ما يعلم الله غيره، يعني لا أقول إنه خذول للناس، يستغني عن الناس، يبيع كل الناس هكذا في الأزمات، لا. وما أدعي ما يعلم الله غيره. رحاب علي للعفاة رحاب، يذكر مآثره الآن، يذكر صفاته الحقيقية، يقول رحاب علي للعفاة رحاب، وأفعاله للراغبين كريمة. انظروا إلى كلمة كريمة هنا وقوله وأمواله للطالبين نهاب. أولا النهاب يعني النهب هو الغنيمة، النهب هو الغنيمة، نعم. وتجمع على نهاب ونهوب، نهاب ونهوب كذلك. يقول وأفعاله للراغبين كريمة. انظر إلى وصف الأفعال بالكرامة، لأنها كريمة، لأن الأفعال أعم من أن تكون عطاء. الأفعال قد تكون وساطة، قد تكون لإنقاذ قوم من شيء، من مهانة، من كذا، فأفعاله كريمة لا يمن بها، أفعاله تحفظ الكرامة وتصون الإنسان. وأما أمواله، قال وأمواله للطالبين، انظر هنا قال للراغبين وهنا للطالبين، تشعرون بفرق بين الطالبين والراغبين؟ الراغب في الشيء ليس دائما يطلب، نعم، كأن هي رغبة في داخله، أما الطلب هذا سائل. فأفعاله لمن رغبها كريمة. ولما جاء عند الأموال وقال للطالبين، كأنه، أنتم نظرتم هنا في كلمة الطالبين كأنكم وجدتم نزولا، ولكنه قال نهابه، وهذه كلمة سحرية، قال نهابه يعني غنيمة. ما صفة الغنيمة؟ تؤخذ بحق أم بغير حق؟ تؤخذ أولا بحق، هذه أول صفة. الصفة الثانية تؤخذ على غير بقوة، على غير رغبة، يعني هو يتجرد من كل قوة، صاحب المال الأصلي يتجرد من كل قوة. سيف الدولة تجرد باختياره. تعرفون معنى الغنيمة؟ غنائم، يعني أنت مسلوب المال، مسلوب الإرادة قبل سلب المال. فسيف الدولة من يطلبون أمواله كرام إلى درجة أنهم يأخذون غنيمة وهو مسلوب الإرادة باختياره. مش واضحة؟ طيب، لو قلت أمواله للطالبين غنيمة، ما معنى غنيمة؟ المعنى الحقيقي مش المجازي، يعني حق الشرع يعني. كأنه ليس راضيا، يعني أموال. طب هذا تشبيه ماذا؟ تشبيه بليغ. أمواله نهاب، أمواله كالنهاب، أمواله للطالبين كالنهاب للمقاتلين، كالغنيمة للمقاتلين، ك وليست هي. قل أنت. طيب. نعم، هو تشبيه مبني على المبالغة، هو تشبيه بليغ. أمواله للطالبين نهاب، أمواله لمن يطلبها كالغنيمة للمقاتلين. ما وجه الشبه؟ أنهم يأخذونها كلها، هذا أولا. ثانيا هو مسلوب الإرادة، غنيمة، غنمت، الآخر مغلوب على أمره، فهو كالمغلوب على أمره. وضح وجه المدح. فحينما نظرت للراغبين قلت هذا إكرام، لكن الطالبين ليته لم يذكرها، لكن قال نهابه، قال غنيمة. هو أصلا هنا حط من أبي فر، لسه محط طبعا في سيف الدولة، لكن أقصد أنه وجعله هو المسكين، هو مسلوب الإرادة أصلا لكن باختياره، وهذا قمة المدح. ثم هو أكرم الطالبين، جعلها حقا له، نعم. ولكن يعني هو كذا وكذا وكذا، ولكن مشكلته معي أنا، مشكلته معي أنا، ولكن نبى منه بكفي صارم وأظلم في عيني منه شهاب. لابد من علم المفردات أولا. طبعا إياكم أن تعتمدوا على الشروح وشروح الشيء، لا، أنتم عندكم لسان العرب وتاج العروس والمعاجم عموما مختار الصحاح، المعاجم عموما لابد أن تكون عندكم، ولسان العرب على رأسها طبعا. نعم. لماذا لم يقل؟ أين؟ عطاء أشد أم نهاب؟ يعني أختكم تقول لماذا لم يقل وأمواله للطالبين يعني عطاؤه، يعني هم يطلبون وهو عطاء أيضا، لكن مقابل الطلب غنيمة، أنتم طلبتم وأنا مطلوب الإرادة. نعم اتزنت، لو قال للمحتاجين عطاؤه لأنه هو الذي بادر، أما هؤلاء طلبوا، طالبين طلبوا. نعم. تقول تقول العطاء يكون محدودا من جهة أنه محدودا من جهة أنه هذه الواسطة، كنت سأنبه على هذه الواسطة ظهر أن تقصدها، هناك واسطة العطاء، أنت تعطي لا تسلب، فربما تعطي ولا يعني تعطي وتبقي شيئا، لكن النهاب الغنيمة أنت تسلب، أنت نفسك غنيمة أصلا، أنت نفسك غنيمة. هذا كان الحرب، الحرب مذلة بالمناسبة، حرب مذلة، داخل حرب يعمل نفسه فيها مذلة، إما أن تذل وإما أن تذل، هذا معروف، تقاد هكذا وتنزل على ذلك ركبتيك وكذا، إما تنتحر باو ده حرام. أو تدخل فيهم وتضرب حد ما يضربوك بالنار وخلاص خلص عشان تعيش كلام، هتنزل وهتتزل وهتنبطح وتحط لك على رأسك كل حاجة. الحرب ما كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كلمة كره في هذه الآية والله تفسر في كتب، كل ما في الحرب كره، تولف فيها الكتب كره، بمجرد يعني العياذ بالله، يعني بمجرد أن تسمع غارة أو كذا أول شيء يفكر فيه الرجل حرمته، النساء، ويتمنى أن لو لم يتزوج، يتمنى أن لو لم يكن له بنات، يتمنى أن لم تكن له أم وأخوات، يتمنى أن لو كان وحيدا، لماذا؟ هو مقيد، لو هدد بعرضه سيفعل كل ما يطلب منه، انزل يعمل قرد هيعمل قرد، كل حاجة هيعمل ليه بس بتلمسهمش، انت فاهم؟ الحرب مذلة والعياذ بالله مذلة، والمسلمون إذا حاربوا غيرهم سيذلون، انت فاكر انت لما تاخدها سبي الثانية هيفرح أبوها، هي حرب، حرب. من يعرف بيت أبي تمام؟ لم تطلع الشمس فيه، في فتح عمورية، لم تطلع الشمس فيه يوم ذاك على بان بأهل ولم تغرب على عزبه. صح؟ بيتها كذا، فتح عمورية، لم تطلع الشمس فيه يوم ذاك على بان بأهل ولم تغرب على عزبه، يعني كل من تزوج ما طلعتش عليه الشمس، كله اتقتل. وأما جيش المسلمين لم يبت منهم أحد عازبا، بيت مهين، ولكن هذه حقيقة الحروب، هذه حقيقة الحروب. نعم. أما القول يعني نحن نحسن إلى العبيد، يا أخي ما تحسنش ليه سيبني، لا، العبودية شيء سيء طبعا، شيء سيء جدا جدا طبعا، شيء سيء جدا العبودية، أنا أكرم العبيد، يا أخي ما تكرمنيش سيبني في الشارع، بس عايز مني إلا ياخدني عبده وعمل لي ها. صحيح، ما هذا نعم قريب مما قلنا، أبيتم هو أو المعنى، هو هذا هو المعنى المطلوب، أبيتم دعيتم وأنتم أبيتم بني أعمامنا، يعني لا يليق بكم، وأجابوا ولكن نبى منه بكفي صارم، نبى معناه جفا وانحرف، جفا يعني زل عنه، ذهب، لا تقول ذل عنه بالذال، بالزاي، زل عنه، ذهب عنه، نبى منه بكفي صارم، يعني هو كان كالسيف في كفي ولكن انحرف، وأظلم في عيني منه شهاب، الشهاب هو لا، ليس الشهاب، لا، شعلة الضوء، وكانت عند العرب شعلة الضوء، عند العرب أصلا ما معنى أظلم في عيني منه شهاب، هو كده كده الشهاب يظلم في ثواني أو في أقل، الشهاب هو شعلة الضوء، والعرب قديما، عرب الكرام، كانوا يضيئون في الصحراء، كما قال آخر بيت لعبد الغوث بن الحارث، وأيسار صدق ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل لأيسار صدق أعظموا ضوء نارية. يعني العربي قديما كان يضيء في الصحراء نارا عظيمة، علامة على أنه يوجد هنا شواء وطعام ومأوى. بعض العرب أصحاب الأحساب، ما هم من أين اكتسبوا الأحساب؟ من أين اكتسبوا التسجيل في التاريخ؟ من أين أخذ الشعر قيمته عندهم؟ من أين اكتسبت القصيدة المدح، هذه القصيدة التي في المدح من أين اكتسبت؟ هم يبذلون، يبذلون. كان مما يبذل الأشراف، الشرفاء يعني، ليس أشراف بمعنى النسل النبوي الآن، لا، الأشراف، أشراف القوم، أشراف القبائل وأصحاب الأسماء الكبيرة، دائما هناك نار بني فلان مضيئة، من احتاجها من المارين في الطريق، من المسافرين، من كذا من كذا، يلجؤون إليها، كل أحد يلجأ إليها. واضح؟ آه. من؟ سماوئل. سماوئل اليهودي. نعم. فيقول: ولكن نبى منه بكفي صارم، وأظلم في عيني منه شهاب، يعني رأيت ضوءه فأظلم في عيني أنا. هذا البيت في الحقيقة من أعظم أبيات المدح لمن فهم. نبى منه بكفي أنا صارم، لم يقل سيف، قال صارم، استغنى بالصفة عن الموصوف، هي صفة، الصارم عن القاطع، صح؟ صرم القطع، هو صارم، سيف الدولة صارم، قاطع، سيف قاطع، ولكن نبى مني أنا. انظروا كيف يبرئ سيف الدولة ويرجع المشكلة، مشكلته إلى أنه معه هو فقط، أما أنت صفاتك حميدة كما أنت، وما أدعي ما يعلم الله غيره، شو الفن، وما أدعي ما يعلم الله غيره، رحاب علي للعفاة رحابه، وأفعاله للراغبين كريمة، وأمواله للطالبين نهابه، ولكن نبى منه بكفي صارم، بكفي أنا. ولهذا قدم وأخر، نبى منه المفروض الصواب الأصل، يعني الصواب في التركيب يعني ليس في الشعر، ولكن نبى صارم منه بكفي، ولكن نبى منه بكفي أنا صارم، وهنا نفس الكلام، وأظلم في عيني أنا منه شهابه. ولو أنه، لا، لو أنه قال ولكن نبى منه صارم بكفي، أنت لم تفهم إلا متأخرة. صارم سيف، هذا مما يقال فيه استغنى بالصفة عن الموصوف، الأصل ولكن نبى منه بكفي سيف صارم. لو قال ولكن نبى منه صارم بكفي أصبح التخصيص مؤخرا، لم يفهم إلا أخيرا، وفهم باردا، ولكن نبى منه بكفي أنا صارم، وأظلم في عيني منه شهاب، في عيني أنا منه شهاب. وضح؟ هو يخص نفسه. لو قال ولكن وأظلم شهاب قبل أن يقول في عيني وأظلم شهاب منه، سيفهم أن الشهاب أظلم، ولكن وأظلم في عيني مقيد، في عيني أنا، هو لم يظلم في الحقيقة، في عيني أنا أظلم. بالضبط. أيوة، عتاب مضمن المدح. يعني أقصد لو قلنا إنه يسيء إليه، لا، يرفعه جدا، القصد هو العتاب فعلا. لا، هكذا سيكون لذعا. لا لا لا، هذا تودد في الحقيقة. السياق، السياق يحكم، وما أدعي ما يعلم الله غيره. العتاب سيأتي، سيأتي في بيته. عتاب لطيف. نعم، لكن ليس من باب الأقربون أولى بالمعروف يا أستاذ كده. ولهذا هذا عتاب، عتاب خفيف، لكنه مدح في الحقيقة، مدح مضمن في داخله، يعني هو لم يسئ إليه أقصد، لا لا، بالعكس. لماذا أنا قلت هذا؟ لأنه استدرك بعد العتاب الحقيقي، قال وما أدعي ما يعلم الله غيره، فالسياق حكمني كما قال. يعني لو هو، لو أنه، طب نتخيل الآن تجربة، لو أنه قال، وهكذا في سور القرآن تفهم في سياقاتها، الآيات لا تستل، لو أنه قال هكذا، شوف من أول هنا، أفعاله للراغبين، شوف تخيلوا معي الآن، ها، أفعاله للراغبين كريمة وأمواله للطالبين نهاب، ولكن نبى منه بكفي صارم وأظلم في عيني منه شهاب. ده ابن 60 في 70 صح؟ هو ده. لكن وما أدعي ما يعلم الله غيره، هذا الشطر وحده، هذا الشطر وحده أثبت أن ما يأتي ليس فيه لذع. لو أتيت هكذا أفعاله للراغبين كريمة وكذا وكذا ولكن نبى منه وأبطأ عني، أنت خبيث، يعني خير كما يقولون خيرك للخارج والأقربون أولى بالمعروف. ولكن وما أدعي ما يعلم الله غيره، رحاب علي للعفاة رحاب، وأفعاله للراغبين كريمة وأمواله للطالبين ولكن نبى منه. السياق سياق معاتبة لطيفة متضمنة مدحا عاليا، ولكن المدح ليس هو المقصود هنا، لكن لازم المدح من المعاتبة. ولهذا من هنا، شوفي من هنا وقعت المشكلة كبيرة جدا في تصنيف الأبواب المعنوية في كتب المعاني وفي كتب الأدب العام، وكذلك في المجامع، مجامع المختارات، وقعت صعوبة في توزيع الشعر على المعاني. لو أنك جعلت باب المعاتبة بعيدا عن باب المدح، ستذكر الشعر مرة في المعاتبة ومرة في المدح، صح؟ هو يعاتبه، ومن المعاتبة مدح، ليس المعاتبة فقط أنت الذي وأنت الذي وأنت الذي. نعم، أنا أقصد أن المعاني في الشعر تتداخل جدا، والشاعر لا ينظم الكلام على الأبواب، قل قصيدة في المدح حاضر، لا، الشاعر عنده حالة فسرها أنت بعد ذلك، هو حر. نعم، تهمة دي مولا. هل معنى كده ان اللي احنا فاهمينه ده هو على نفسه؟ انت مستمعة واعية، مستمعة واعية، لو الصواب هنا ان تنظري هذا الاثر الذي فعلته انا، الذي انفعلت به، هل كان منطلقا بما يدعمه من التركيب واجزاء التركيب والنص بما تقتضيه اللغة، ام كنت اصطنع ما ليس موجودا؟ هذا هو جاي مني كده. كيف؟ ما نفعله الآن هو محاولة فهم سيف الدولة وفهم أبي فراس. وأبو فراس سجل مشاعره في نحن ما الذي نفعله؟ نحاول أن نستنبط ما الذي كان يجري بأقرب صورة من النص ومن الأخبار. ولذلك الشعر الجاهلي أصعب في الفهم. لماذا؟ أخبار ما فيش، القصائد تتعرضت للتداخل والانتحار. يعني نحن نحاول أن نفهم الشاعر. شوف، هي حجارة مبنية على بعضها تصنع جدارا. وضع النحو للدلالة على المعاني عند التركيب، وضع الصرف لدلالة الكلمة الواحدة، النحو موروث متواتر والصرف موروث متواتر. جالي سؤال جبت عليه أول أمس تقريبا على الأسك، حضرهم يسأل يقول ما الدليل على إفادة تركيب معين لهذا المعنى؟ ما الدليل؟ الدليل هو كلام أنه فيه هناك لغة موجودة موروث. ما الدليل على أن هذا الإنجليزية صحيحة؟ الإنجليزية موروثة، الفرنسية والروسية طالما لغة يقال فيها لغة وجدت من حيث كونها لغة، فمكون اللغة هو ماذا؟ الألفاظ بمعانيها والتراكيب بما أفادته من معاني الألفاظ بعد التركيب، هو ده معنى اللغة. طيب لو لم نفهم معاني التراكيب والألفاظ ماذا يقال فيها؟ رموز، نحاول فك الرموز، صح؟ لكن هذه لغة، لغة يعني يتكلم بها، تفيد المعاني على مستوى اللفظ الواحدة وعلى مستوى التركيب. أبو فراس وضع مشاعره في هذه الأبيات، نحن ننظر إلى ما توحيه هذه الأبيات في ظل الخبر والمقام الذي تكلم فيه والسياقات، وفي ظل أيضا الاحتمال في الخطأ، لابد هناك احتمال خطأ يعني هل نحن فهمنا أبا فراس تماما؟ نحن نقترب من فهمه. ربما تجد الشيء بعد ذلك له ملابسات أخرى، ولكنك ستفرح بما أصبت فيه. وكلما حللت النص تحليلا صحيحا على كلام العرب وفهمت لغة العرب وكيف يتكلمون، فهمت ماذا يريدون، فهمت طرائقهم. ولذلك لم يفهموا عن أبي ذؤيب الهذلي في عينيته المشهورة التي أشرحها قريبا إن شاء الله. هذه القصيدة تسحرني في الحقيقة، فعلا تفعل في أشياء كثيرة. هذه عبقرية الشعر الجاهلي، عبقرية الشعر الجاهلي. هذه القصيدة بالفعل التي هي عينية أبي ذؤيب، قصيدة فلسفية، أول قصيدة في ديوان الهذليين. أمن الملون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. قالت أميمة: ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت، ومثل مالك ينفع. فلا والجنب أما لجنبك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليك ذاك المضجع، فأجبتها إلى آخره. هذه القصيدة عبقرية، عبقرية بمعنى الكلمة، يعني ذكاء عجيب وشعور عجيب. أنا لا أستغرب من يقولون جاهلية وكذا، وستقفون بأنفسكم على هذا. ومثلها عبيد بن الأبرص المعلقة أتى بها كذلك، عبيد بن الأبرص في المعلقة. أنا لست غاضبا أن ندرجها في المعلقات، حتى لا يوجد دليل على أنها من المعلقات، لكن أنا لست غاضبا، أنا راضي عن هذه القصيدة جدا. نعم. طيب، إذا نحن نقترب من النص ونحاول أن نفهم أسلوب الشاعر وماذا يقصد الشاعر. ربما تفسر على مستوى الجملة، لا تفسر على مستوى العمل وما بين الفصول وما بين الموجات الشعورية. إذا فهمت البيئة وفهمت كيف يتكلمون وفهمت مرادهم، وجمعت إلى هذا التحليل النصي والأسلوبي كما يقال الآن، الأسلوبي يعني النظم عند عبد القاهر، إذا وصلت إلى كل هذا اقتربت إلى صورة تكاد تطابق المعنى المراد. نعم. استمع للسؤال. ها؟ لماذا؟ أي شطرين؟ ده في هنا عارفة كم شطر؟ ولكن نبا لماذا لماذا ذكر الكف هنا وذكر الشهاب هنا؟ هنا قال ونبا منه بكفي صارم، وهنا أظلم في عينيه منه، يعني كلمة منه في عينيه، وليس وأظلم منه. طيب ماذا لو قال وأظلم منه في عيني شهاب؟ وأظلم منه في عيني شهاب. طيب ولو قال ولكن نبى منه؟ طيب ولماذا لا تقول نفس الكلام في نبى منه؟ نبو السيف، نبو السيف محمود مفهوم، نبو السيف قد يكون لغضب لكذا وكذا، وأما الإظلام فالعيب فيه أظهر. فلو قال وأظلم منه، وأظلم منه جعل الفعل المسيء، الفعل المذموم صادرا منه قبل أن يبين أنه في عينيه. لكن نبى منه، نعم هو تخلى عنه لسبب ما، إنما أظلم. ثم أذكر الشهاب وأظلم هنا، ويريد الإكرام والنار التي يعني تشعل للناس وكذا وكذا، لا هو يزيد في تخصيص نفسه بالقضية. وأظلم في عيني أنا منه شهابه، القضية متعلقة به. لكن هنا ولكن نبى منه، نعم هو نعم نبى منه بكفي صارم. فهمتم؟ وأظلم في عيني منه شهابه. انظر التقديم والتأخير. نعم، كلمة وأظلم منه قبيحة، أظلم منه. وقد يفهم كما قالت أختكم من أنه أظلم عنده هو، لأن من هنا ستحتمل أظلم منه. نعم. وأبطأ عني، هو ده كان يسافر بالليل وكذا، هذا يسمى الصورة، فأظلم ال... ولو قال أظلم منه يعني هو سيكون سأساء لسيف الدولة أو يحتمل الإساءة. يعجبني في كلام عبد القاهر، يقول وأحيانا لا يقدم الكلام على الكلام لأجل تصحيحه مطلقا. فربما حتى لو لم يقدم فهم في النهاية، ولكنه يقدم لتعجيل الفهم الصحيح، لأنه سيفهم خطأ إلى أن تتم الكلام، إلى أن تتم الكلام، واضح؟ فيقدم حتى تفهم الكلام من الأول صحيحا. أيوة، لا يظل معلقا. وأبطأ في عيني وأبطأ عني والمنايا سريعة. أبطأ عني في ماذا؟ ما متعلقه؟ أبطأ عني في نجدتي في ابتدائي. والمنايا سريعة، فهذه الواو واو الحال. وللموت ظفر قد أطل ونابه، هذه طبعا موروثة مأخوذة من أبي ذؤيب في نفس القصيدة. ماذا قال؟ قال: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هذا مثال أول مشهور جدا على الاستعارة بالكناية، لأنه استعار الأسد للموت، ثم لم يستعمل الأسد الذي هو المستعار، واستعمل بعض صفاته أو كما يقولون في لغة البلاغة شيئا من لوازمه، واضح، وهو الأظفار. فهذه استعارة بالكناية أو استعارة مكنية كما يقولون. فيقول: وللموت ظفر قد أطل ونابه. هذا البيت نفسه كناية، هذه الصورة كناية، وللموت ظفر قد أطل ونابه، يعني الموت ظفر وناب، وللموت ظفر قد أطل وله ناب كذلك. طب لماذا قال قد أطل؟ لماذا فصل بين الناب وبين الظفر؟ نعم، لماذا فصل بينهما؟ لماذا لم يقل وللموت ظفر وناب قد أطل؟ أنه أو قد أطل. هذا الشطر كله كناية على أنه في نفسه استعارة مكنية، ثم هو كله في نفسه إشارة أو كناية للهجوم. الذي عنده قطة، القطة إذا أراد أن يهجم أخرج، نعم، وأخرج أنيابه. أنا لا أعرف الترتيب في الإخراج، لكن إخراج الأنياب والأظفار كناية عن الهجوم اللحظي. فلو قال وللموت ظفر قد أطل وسكت فقط، أو ظفر وناب قد أطل، لم يخسر التدريج، وللموت ظفر قد أطل فقط، لكن لابد أن يظهر أنيابه كذلك. ثم قال ونابه، يعني اقترب جدا، فبدأ بالأقل وتدرج، قال: تظن أنه ظفر فقط؟ لا، وناب أيضا قد أطل، يعني خلاص ما فيش، سيهجم الآن، هو مستعد. نعم، بالضبط، هو قرب الصورة جدا. ولكن أيضا لو قال وللموت ظفر وناب قد أطل، التدريج، هذا ما قصدت، القضاء عليه حاصل في الصورتين، ولكن خسرت التدريج، الانفعال، الإيهام بأنه ليس كذلك، ثم لا أخذ إنه كذلك أيضا، كما فيه وكعب على علاتها وكلاب أيضا، وكما فيه شداد على غير الهواني صلاب. شوف، هذه كلها تطبيقات للشعر. ما زلنا إلى الآن للأسف نتكلم عن، يعني أيها الإخوة، الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله تعالى، ولد كريم، لا تنتظر منه أن يفعل كل شيء، هو أكثر ما يتكلم في هذه الأمور. لا تظن الاكتفاء بكتابه قراءة في الأدب القديم، لا تظن اكتفاء بكتابه الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، هذه أشياء قدمها. وأنتم ماذا قدمتم؟ نحن نحضر للمشايخ ونصفق، نحضر ونصفق، شيخنا الشيخ أبو بعدين أنت ماذا فعلت؟ أنت تعجب بالشخصية لكنك لم تفعل شيئا، هذه المشكلة. هذا هو التطبيق الآن، تتميزون عن غيركم بأنكم حفظتم بعض الأساليب، هذه القضية، الفصل بالجار والمجرور، وثم ذكر الصفة التي كان ينبغي أن تعقبها قبل الفصل، والتي يجري عليها في المعنى الجار والمجرور أيضا، يتعلق بها أيضا، لكن أخرت. لماذا؟ مرت بكم كثيرا قضية أن أبا فراس، حتى أنني يعني الآن لا أنبه، أنه يأتي بالأسلوب الواحد يوزعه في الشطرين يكرره، كم هنا؟ لحظة، وأفعاله للراغبين كريمة وأمواله للطالبين نهاب، واضح؟ ولكن نبى منه بكفي صارم وأظلم في عيني منه شهاب وأبطأ عني والمنايا وهو الحال سريعة والموت ظفر قد أطل وناب. هذه وهو الحال أيضا أو إضافة. نعم. لا لا ليس كذلك. أين يعني يقول أنت أبطأت عني والموت قريب، هو لا يقصد أنه سيموت الآن، لكن كأنه يقول الموت قريب وأنت أبطأت عني، ومكث في السجن 4 سنوات. يقول له لذلك صفة السؤال جيد جدا، صفة الموت قريب، هل تقول يعني هل هو كان مصاب مثلا؟ هو طبعا أصيب وأخرجت أشياء نصول من قدمه وكذا، وقال في ذلك شعرا وكذا. العربي يتلكك للشعر، يتنمر للشعر، يعني كل رسائل أبي فراس سيف الدولة رسائل سياسية رسمية شعر، هذه الرسائل. قال هجل دمشق برسالة وشتمه فيها، تخيلها تفسر لو كان مثلا بالإنجليزية، طبعا ناس الإنجليزية تفسر دوج، يعني دوج. لما قال له كيف تفسر له بالغير العربية، أتزعم يا ضخم اللغاديدي أننا يا أبو الغاد أنت كذا شكل مليان أو كذا، أتزعم يا ضخم اللغاديدي أننا ونحن ملوك الحرب لا نملك الحرب؟ ولما قال له لقد جمعتنا الحرب من قبل هذه فكنا بها أسدا وكنت بها كلبا، كيف تفسر له بلغته؟ طبعا لو فسرت ستكون نثرا خلاص على اللغة الأخرى، لن تكون شعرا. نعم. فهذه هذه القصائد شعر. يقول وللموت ظفر قد يظن أنه بالفعل يعني كان كما ورد فعلا، وكما هناك قصائد أنه كان أخر يعني كان مريضا ولها حمى أو كذا وفيه أخرج نصل وكذا، لكن ليس هذا مقصودا هنا. المقصود هنا أن الموت عموما قريب، رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي، وكما هذا زهير، وكما قال طرفة بن العبد لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لقد طوى للمرخى وثنياه باليد، متى ما يشاء يقضه لحتفه ومن يك في حبل المنية ينقضي. واضح؟ أختكم تقول ما فائدة التكرار، وأبطأ عني والمنايا سريعة وللموت ظفر قد أطل وناب. هل هذا تكرار؟ أيهما أسرع؟ أولا المنايا سريعة وأبطأ عني والمنايا سريعة، هذا المعنى وحده هكذا؟ عادي، أبطأ عني والحال أن المنايا سريعة. طيب وللموت ظفر قد أطل وناب، يعني شوف التدريج. لذلك تدرج مرتين، مرة هنا أو 3 مرات، يعني بدأ من هنا خطوة ثم خطوة ثانية عند الظفر وخطوة ثالثة عند الناب، تصوير. وأبطأ عني والمنايا سريعة وللموت ظفر قد أطل ونابه. ولهذا هذا يعتبر كالتصوير للسرعة، التفسير للسرعة. كيف هي السرعة؟ الموت له، الموت كالأسد له ظفر قد أطل ونابه. أسد حينما يبرز أنيابه وأظفاره خلاص سيهجم. لو سريعة وحدها فقط هكذا متسعة جدا. لي أنا، لي أنا، نعم. والمنايا سريعة صفة عامة، صحيح، هذه جيدة جدا. المنايا السريعة صفة عامة عند الناس. ثم أنا هذا مما خصني من هذه السرعة، أنا بموتي أنا على الأخص أطل ظفره ونابه. نعم. نعم. مرة أخرى. صحيح. لا، أبو فراس جمع هنا بين صفتين وناغم، عزف معزوفة بين اللين وبين الاعتزاز، وهذا الجمال في أبي فراس. لو أنه كعنترة في هذا الموقف بهذا الطول بهذا القصة نمل، لكن هو في داخلها يتفاعل ابن مع أبيه الذي يرى أنه تخلى عنه، فهو يلين ويشتد، يلين ويشتد من أول بيت. أما لجميل عند كل ثوابه ولا لمسيء عند كنا متابه. طب أنا أسأت، أنا ابن 60 في 70 وأسأت، ما فيش توبة. هو ذكر ما يعتبره الصحيح أولا، قال أما لجميل عند كنا ثوابه، طب أنا أسأل ما فيش متاب؟ كما قال نفس هذا المعنى، وهذا أنظر من وحدة الديوان، ها؟ فإن كان ما قال الوشاة ولم يكن، لكن إن كان ما قال الوشاة فلم يكن ولم يكن، فقد يهدم الإيمان وما شهد الكفر. يعني حتى لو كذلك يعني اغفر لي يا أخي. نعم تفضل. وأبطأ عني وما أدعي ما يعلم الله غيره، رحاب علي للعفاة رحاب، ما به لا علاقته بهذا، هذه موجة في داخل الموجة، علاقته أنه قد يفهم منه أنه يخذل الناس وأنه كذا وكذا، فقال أنا أخص نفسي، ما أدعي ما يعلم الله غيره، يعني لا أدعي، إياكم أن تفهموا شيئا أدعيه هو أنه بخيل، هو أنه خذول، هو أنه يتخلى عن أهله وكذا، لا هو كذا وكذا وكذا، ولكن نما منه بكفي أنا، أنا فقط الذي فعل، هو يسارع إلى تبرئة سيف الدولة من أن يكون يذمه، لا أنت لست مذموما. نعم. رحاب علي للعفاة رحابه، يعني عرصات دياره، أفنية دياره هي الأفنية، أفنية كثيرة، الناس يأتون في أي وقت يتزاحمون فيها، من أراد حاجة أفعاله للرغمك، أمواله للطالبين نهابه، الذي هو فعن أي عذر إن دعوا ودعيتم أبيتم بني أعمامنا وأجابوا، ما به هم دعوا وأنت دعيت، وقع الإباء، لا لا وقع الإباء، لأن الإباء كما قالت أختنا الإباء هو الشيء الذي يدور حوله البيت أصلا، فقدمه هنا ليظهر بطرف خفي، يظهر قبح الفعل، يعني أنت هم أولا حريون، هم رجال حريون أن يقضى لهم ويهابوا، وهم دعوا ودعيت فأنت أبيت وهم أجابوا، هم طبيعي يجيبون لأنه قال ابنهم كابن أختهم. نعم. هم لم يأبوا، هم أجابوا، تقصدين قدم فعلهم، ذكر فعلهم، يعني لو قال فعن أي عذر إن دعوا ودعيتم أجابوا بني أعمامنا، أو أجابوا وأبيتم بني أعمامنا، أجابوا، طب أنا لا يعنيني شيء في أجابوا، انتبهي نحن نتكلم الآن على الكلام العالي، يعني لا نتكلم على الكلام الذي سيؤدي نفس المعنى إجمالا، الشعر كلام خاص، لماذا قدم أبيتم بني أعمامنا وأجابوا، أبيتم فعن أي عذر إن دعوهم ودعيتم أيضا أبيتم، لكن دعوهم ودعيتم أجابوا، إذن أنت تقارن بينهم، والمقارنة ليست غرضك، وإنما اللوم على الإباء بدليل أنه بدأه بقال وإن رجالا مبنهم كابن أختهم حريون أن يقضى لهم ويهابوا، يعني كلامه لأبي فراس، كلامه لسيف الدولة، إذا كنت يعني تأنف عن قبول دعوتهم لا، فهم أناس أكفاء، يعني هو يحدث شخصا يأنف، فلذلك صح أن يلومه بتقدمة الإباء، لكن لو أنه قال دعوا ودعيتم فأجابوا وأبيتم، إذن هو يقارن بين قومين، وهذا مقام آخر، فهمتم الكلام؟ لو أنه يقارن بين قومين لقال ماذا؟ دعوا ودعيتم فأجابوا وأبيتم، انظر الكلام يتكلم على قومين بالتساوي يقارن بينهم، لكن فعن أي عذر بعد أن كانوا يقضى لهم ويهابوا دعوا ودعيتم فأبيتم، لماذا تأبى؟ حريون أن يقضى لهم ويهابوا وهم الذين دعوا أولا، فدعيت بعد ذلك أنت فأبيت أنت بعد كل هذا، أبيتم، لماذا قدم أبيتم؟ المقام مقام تقريع حقيقي لسيف الدولة، تقريع خفي لسيف الدولة، وعدم تقديم العذر، حتى شو ما قلت عن تقديم العذر وليس في رأسي فعن أي عذر، يعني ليس لك عذر أصلا، إذا قال فعن أي عذر إن دعوا ودعيتم أبيتم، أبيت لماذا عن أي عذر؟ وضحت؟ قولي براحتك. هو لوم، نعم لوم، عن أي عذر؟ هو يصرح أحيانا، وهذا قلته في شرح الرأية، يصرح أحيانا و يعني يستعير أحيانا ويرمز. في هذه القصيدة استعار ورمز، استعار وصرح، أو رمز وصرح. لا الأصل، لا لا لا لا لا، بينظر في الأصل، أن ينظر في العروض، أن ينظر في العروض. هو الذي قاله ابن خلوي في رأس هذه القصيدة، قال إن أبا فراس قال لا أفتدي كل المسلمين، كل المسلمين، إن سيف الدولة قال أفتدي كل المسلمين، فهم رفضوا، فخلاص هم يريدون في سيف الدولة أبو فراس فقط. لا تاني كأنه يلومه. لا، لو كان الأصل أن يقبل الأصل القبول بصفة عامة الدعوة، لا لا سيكون إهانة لسيف الدولة. لو كان الأصل القبول وخالف ستكون إهانة، أنت بتلعب بقى، أنت مش على القانون كده، يعني سيقول له هكذا، أنت على أنت خالفت عرف الكرام. لا، هو يلومه، كل لومه لنفسي، لماذا فعلت معي هذا؟ وهناك وشاية قائمة، أما لجميل عندكن ثوابه، يعني هو يتكلم عن ثوابه لسيف لأبي فراس الذي كان يستحقه، ولا وعلى فرض، ولا لمسيء عندكن متابه، على فرض أنني أسأت. نعم، ما البيت الذي وقفت عنده؟ وأبطأ عني والمنايا سريعة، هذا بيت رقم كم؟ 30. فأحبط للإسلام، صح؟ مظبوط؟ فإلا يكن أدن. يقول في إيه؟ استمع للسؤال. ها؟ نعم صحيح، هو الدعوة جاءت منهم إجمالا، لكن كأنه يقول من اقترح هذا منهم اقترحه لهم ولك، وإلا فالجميع كانوا متمسكا في الأول، ده أثر دوت وده أثر، خلاص مستأثرين، ثم دعوا ودعيتم، والدعوة جاءت منهم، أنا نبهت على هذا. ثم يقول فإلا يكن ود قديم عهدته، ولا نسب بين الرجال قراب، فأقرب للإسلام ألا يضيعني، ولي عنه فيه حوطة ومناب. هنا ينتقل إلى نوع من اللوم والحث لأبي فراس لسيف الدولة من غير طريق النسب والقرابة. يقول فإلا يكن ود قديم عهدته، ولا نسب بين الرجال قراب، قراب يعني قرب قريب، قراب وقرابة، تقول قراب وقرابة بمعنى قريب. فإلا يكن ود قديم عهدته، ولا نسب بين الرجال قراب، يعني هو الذي يتدخل ويجعله يفتديني، فأحوط للإسلام ألا يضيعني. إسلام، فأحوط للإسلام ألا، في الإسلام كان لدينك لتدينك، فأحوط للإسلام ألا يضيعني. شوف هنا بقى حتة شر صغيرة في أبي فراس، ولي عنه فيه حوطة ومناب، يعني هو يعمل لك إيه سيف الدولة، ولي عنه فيه حوطة، يعني لي عنه، عن أبي فراس، عن سيف الدولة فيه في الإسلام حوطة، يعني احتياط، يعني ملجأ أخير، ومناب يعني شيء ينوب. في الظاهر هذان البيتان في اللوم وفي الحث، الحقيقة أنهما ربما كان أشد ما في القصيدة من الإهانة ومن الإيجاع. سيف الدولة أمواله للراغبين، أفعاله للراغبين كريمة وأمواله للطالبين نهابه ورحابه رحابه. وفي النهاية اضطر إلى أن أحثك بالأخوة الإسلامية التي سيفعلها البخيل. البخيل يخرج الزكاة والكريم يخرج الزكاة، ولكن الكريم لا يخرج زكاة فقط، البخيل هو الذي يخرج الزكاة فقط بالكاد. فيقول له إذا لم تقم بالود القديم الذي عهدته ولم تقم بالنسب بين الرجال، فرق بين الرجال وبين غير الرجال، الرجال الرجل عندهم الذي بلغ 40 في الأصل ويجعل على الصفة الذي كمل وكذا، فالرجل كما قال امرؤ القيس ماذا قال في المعلقة لما قال تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسلي، قال تسلت عمايات الرجال. قالوا هنا الرجال لم تقع اعتباطا، لأن الرجال يصيبهم العقل، ومرقس فهم هذا جيدا، حتى حينما قال ماذا قال في ذكر الحليم، عقلي يعيش مع أبي فراس الآن، حينما قال في ذكر البط الخدر إلى مثلها يرنو الحليم صبابة، إلى مثلها يرنو الحليم، شخص الحليم يرنو يعني يتطلع صبابة حبا، الحليم الذي يعني هو يتنزه عن الصبا وعن علاقة النساء وكذا، إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا ما اسبكرت بين درع ومجول، يعني حتى الحليم. وحتى في ألعم صباحا قال لما قال وبيت عذار يوم دجن ولجته يطفن بجماء المرافق مكسالي سباط البنان والعرانين والقنا لطاف الخصور في تمام وإكمالي نواعم يتبعن الهوى سبل الردى يقولن لأهل الحلم ضلا بطضلالي. فهو يفهم هذا، فحينما يقول تسلت عمايات الرجال عن الصبا، الرجال وليس صبايا عن هواها بمنسلي، هذا المعنى عال جدا، قال الرجال. فكذلك هنا ولا نسب بين الرجال، لا بين الأقوام، لا بين الأناس، لا بين الأهل، لا بين العشيرة، لا نسب بين الرجال، الرجال هم الذين يرعون الأنساب. فإلا يكن ود قديم عهدته منك، إلا نكن هذا هو الذي يدفعك لافتدائي، ولا نسب بين الرجال قراب، يعني ولا نسب قريب، أولا هو ابن عمه، ثم هو أخو زوجته، ابن عمه وأخو زوجته، لأن سيف الدولة زوجته أخت أبي فراس، واضح؟ ولا نسب بين الرجال قراب. إذن آتي هنا إلى الشيء الذي يعني يلزم به حتى البخيل وأصحاب غير المرؤات أو غير أصحاب المرؤات، وهو فأحوط للإسلام، فأحوط للإسلام ألا يضيعني، أسلم لدينك ألا يضيعني، ألا أشوف ألا يضيعني فيها يعني شجن، يضيعني أنت أضعتني هكذا، تركتني في الأسر أضعتني في تركيا، يقول لك أضعني عايز يرجع حاله ها؟ يقدر يطلع وذكر يمنا في غيرها وطلاب سيأتي، يقدر يطلع ويبقى حاجة كبيرة جدا، يتنازل عن إيه؟ ده أخواله، خال والد، هو مش عربي صرف، هو أخواله وروب. نعم، فأحوط للإسلام ألا يضيعني، هو لا يواجهه بالكلام، يتكلم عنه. طب لماذا هنا انصرف عن الخطاب إلى الغيبة؟ سؤال أختكم تقول لماذا لم يقل فأحوط للإسلام ألا تضيعني، قال فأحوط للإسلام ألا يضيعني، لماذا انصرف عن الخطاب إلى الغيبة؟ يعني الإسلام هو السبب، هو السبب في الحالتين، لماذا لم يقل له فأحوط للإسلام ألا تضيعني؟ هل فعلها أدبا أم زيادة في المعنى؟ يعني هل كان ممكن يمتنع، هل كان ممكن يمتنع أبو فراس عن أن يقول لسيف الدولة فأحوط للإسلام ألا تضيعني؟ لا، هناك مواطن أخرى ذل له فيها، هو لشدة تقريعها، لشدة كونها تقريعا، لشدة القرع والإيلام الذي فيها، أعرض عن الحديث إليه مباشرة وكأنه يتحدث عنه غائبا ويقول له أنا لا أعرف أنك موجود، هذا هو المعنى الذي يوحيه هذا، وإنها رسالة له هو يقرأها في رقعة أبو فراس سيف الدولة يقرأها، لكن كأنه يقول له انظر أنا أقول لغيرك، هي ما بال أقوام ولو قلتها للأقوام بأعينهم في ورقة، ما بال أقوام، نعم حتى لو أنني أحدثه أنظر في وجهه وأقول ما بال أقوام ويعلم أنني أقصده. هذه المناورة البلاغية جيدة وحسنة، أنا لا أواجهك بالكلام، لأن نفس المواجهة لها قيمة مستقلة في المعنى، قيمة الإساءة أن تواجه هكذا، فتضيعني من يضيعني خطيرة جدا طبعا. تفرق تقليل الشيء إلى بكراسي يعني صحيح، لا يغيره نعم. فأحوط الإسلام ألا يضيع، لماذا هذا يفعل هذا، لماذا لا ينظر إلى إسلامه ولي عنه فيه، هذا كلام عن غائب خلاص. تخيل لو قال ولي عنك فيه حوطة ومنا، بقت قلة أدب، لاحظتم هو أمن في النهاية له ها شرشح له ولي عنك فيه حوط، ده تحدي، شوف اللغة، ولي عنه فيه، ولي عنك فيه، لي عنه فيه يشكو لغيره منه، ولي عنك فيه أستغني عنك الآن، واضح الفرق بين المقامين، واضح هو لما جه وجهه واضح لا واضح. طيب ولي عنه فيه حوطة ومنابه، البيتان في الحقيقة تقرعان شديدان جدا، فإلا يكن ود قديم عهدته، وانظر إلى قوله قديم وعهد، لم يقل ود بيننا فقط، لا ود قديم عهدته، يعني الزمن له ثمن عندهم وعهدته. الكريم إذا وهب ما سلب، انظر إلى السر في كلمة عهدته يعني أنا عهدته، اعتدت عليه، رأيته منك فتسلبني إياه، رأيتم حبيبي مرة أخرى صحيح، كأنه يقول له إذا تكلم عن الدين ماذا فعلت أختنا هنا، ما كنا نتكلم فيه الآن، تحاول أن تفسر في ضوء ما عرفت من أخبار. في رأس هذه القصيدة ذكر ابن خلويه أن سيف الدولة أراد أن يفتدي كل المسلمين، وهذا طبعا مناطه الدين، فكأنه يقول له لو كنت تتكلم عن ذلك فأحوط بالإسلام ألا تضيعني، محاولة تحتمل، لكن ليس هناك ما يجعلنا نقول بها جزما لماذا ولا حتى تغليبا، لماذا؟ لأن النص يسير بدونها، يعني يستقيم جدا بدونها أيضا، واضح؟ شوف هنا، شوف هي منهج تفسير النص، هناك بيئة يحتملها النص، وهناك يعني هي التي تنتج النص، وهناك بيئة قد يوجد النص بدونها، واضح؟ كهذه البيئة، هل أبو فراس لم يكن سيقول هذه الجملة لولا أنه أراد سيف الدولة يعني أراد أن يفعل هذا تدينا، ألا يفتديه إلا ألا يفتدي إلا كل المسلمين؟ لا، قد يقول هذا بدون، يحثه بالعكس، هذا السياق أرجح، يحثه على إلا يكن ود قديم عهدته ولا نسب. لو كان بالعكس، النص يرفض بالمناسبة هذه، لو كان الكلام على ما تقولين لابتدأ به صح، لكنه قال إلا يكن ود قديم عهدته ولا نسب بين الرجال قريب يعني، فأحوط للإسلام، واضح؟ فأحوط للإسلام ألا يضيعني، ولي عنه فيه خوطة ومناب، لي عنك يا سيف الدولة، لكن عنه لا تكلم ولاك مباشرة وليس تكون قلة أدب واستغناء، لا، ولي عنه فيه حوطة يعني احتياط ومناب، شيء ينوب عنه. ما الفرق بين الحوطة والمناب؟ المناب تأتي بعد الحوط، الاحتياط يعني ما أرجع إليه، وما ينوب عنه هو ما يباشر الفعل مباشرة، ولكنني هنا يدخل في التودد بقى الأخير، التودد واللوم لا يظهر إلا رقيقا جدا من هنا لآخر القصيدة، ولكنني راض على كل حالة، أنا راضي، ولكنني راض على كل حالة ليعلم أي الحالتين سراب. السراب هو المعروف، هو هذا الآل يعني الظل الذي يصنعه ضوء الشمس في وقت الهجير، في وقت الحرارة الشديدة في الزوال إلى العصر، يصنعه على سطح الرمل، انعكاسات حرارية معروفة السراب، ويظهر كالماء. طيب، فأقول ولكنني راض على كل حالة ليعلم أي الحالتين سراب. لاحظوا شيئا، هو قال فأحوط للإسلام ألا يضيعني، صح؟ هذا البيت كنت أستشكله جدا، لأن معنى قوله ليعلم أي الحالتين سراب يعني لأعلم هل افتداؤه لي حق أم باطل، وهل تخليه عني حق أم باطل، يعني سأعلم أيهما الحق الواقع الحقيقي الذي هو ليس سراب. لا لا لا، خلاص انتهينا من الكلام في الإسلام. لا لحظة، سيف الدولة هل هو فعلا يحبني وسيفتديني، أم إنه تخلى عني؟ أنا أريد أن أعلم أي الحالتين سراب. ولكن استشكلت كيف يقول هذا لسيف الدولة ثم يقول وما زلت أرضى بالقليل. ما الذي حل عندي هذه المشكلة؟ هذه الياء، لأنه ما زال يتكلم عنه في صيغة الغائب، كأنه يغشش أبا سيف الدولة، أنا أختبرك وأخبر الناس أني أختبرك، أنا أتكلم في داخل نفسي أرى ماذا ستفعل. ولكن لو خطبه مباشرة أنا راض على كل حالة لأختبرك لأرى لأعلم أي الحالتين سراب. فهمتم الكلام؟ لكنه كأنه يقول له بالضبط في نفسي أراقب وأرى حالك مني في نفسي، وهذا معنى غير أنا الآن سأنتظر لأعلم أي الحالتين سراب. فهمتم؟ ما الفرق بينهما؟ يخاطب أم يغايب؟ يتكلم عن غائب أم حاضر؟ لو يتكلم مع حاضر مع مخاطب فهو يواجهه، حمل على النص كل ما تقتضيه المواجهة، أنت تستغني بهذه العبارة خلاص، أنت تضعني موضع اختبار. ولكن لو يتكلم عن غائب، أنا أحبك ولكنني أراقب، لأن الإخفاء بصيغة الغائب معناها أنني باق على حبك، لكن المواجهة أنا لست باق على شيء، لست باق على شيء وأخبرك أنني أختبرك. في النحو يقولون لكم فقط، وفي كتب البلاغة الانتقال من الالتفات من صيغة كذا إلى صيغة كذا، هنا تعرف ما وراء هذه الصيغة، كل في موضعه. فهمتم هذا؟ وضحت؟ ملغزة شوي. لا لا لا، سأحاول أن أصورها مثلا. تتعامل مع شخص مثلا مع ابنك مثلا، وأنت قلت له أنا الآن أرى إن فعلت كذا فكذا، وإن فأنا أرى أي، ماذا ستفعل، كذا أم كذا؟ لو كذا فأنا أحبك، لو كذا فلا، خلاص أنت، هذه مواجهة. أول ما بدأت بصيغة الخطاب أنت نزعت كل المشاعر وصار أمام اختبار، تقول له أنت أمام اختبار. فماذا لو أبقيت هذه المسافة فارغة وتكلمت بصوت بصيغة غائب، أحدث أمه مثلا، أقول له سأنظر ماذا سيفعل كذا أو كذا، في الأولى ستكون تحديا له، في الثانية سيحرص على أن يبقي على محبتي. لماذا؟ لأن مجرد سكوتي والتفاتي من الخطاب إلى الغيبة أو إيثاري الغيبة على الخطاب معناه أنني لا أريد أن يسمع. دلالات، لما قال يضيعني علم سيف الدولة أنك يا أبا فراس حتى وإن كتبت هذا الكلام لي لا تريد أن تقول تضيعني، وحينما قلت بعد ذلك ليعلم أي الحالتين سراب، أردت أن تقولها لشخص كأنك تخاطبه وتتكلم عني غائبا، كأنك تقول لي أنا سأنظر مع إبقاء على حبي لك واحترامي وتقديري بأن لم أخاطبك، ولكن هذا ما في نفسي رغما عني. لكن لو واجهتني به يا أبا فراس فأنت لم تبقي على شيء. فمجرد هذا الشيء العدمي، المواجهة وغير المواجهة، وراءها من المعنى ما يحول المسار. طبعا هنا يصعب عليه. أما المواجهة هناك أسرار في الكلام، أذواق. أنا بذلت ما عندي في شرحها. فهمت؟ الحمد لله. هو يصر إلى غيره، خلاص لا كلام بينهما الآن الكلام، لكن سيعود للكلام يواجهه مرة أخرى في الكلام. الكلام هنا كله بصيغة الغائب، بعد ذلك سيعود حينما سيقول أمن بعدي، ولكن هذا أيضا لا ليس خطابا يعني. سيخاطبه حينما يقول فليتك تحلو والحياة مريرة، يقول ولكنني راض على كل حالة ليعلم أي الحالتين سراب. وقفت عند قوله ليعلم، ليعلم ما دلالتها؟ لماذا لم يقل لأعلم أي الحالتين سراب أو أي الحالتين سراب؟ من يعرف؟ لا لا لا لا، هو لا يعلم، هو منتظر. هو قال ولكنني راض على كل حالة ليعلم أي الحالتين سراب، نفس المعنى في الجملة سيؤدى إذا قال لأعلم أي الحالتين سراب. وما الذي قصده من ألا يحدث اختلافا بينه وبين أي أحد؟ لماذا؟ هذا هو السؤال. لأن يعلم، يعلم بني للمجهول، أعلم بني للمعلوم، أعلم صار هو الذي يعلم، هذا مفهوم. أنا تجاوزت عن هذا خلاص، تفهمونه. إنما يعلم يعني مش مهم، ليس مهم من الذي يعلم، كله سيعلم. ما الذي وراء هذا؟ هذا قبل، أتكلم عن بعد. نعم؟ اقتربت أختكم. يقول ليعلم أي الحالتين سراب، حينما قال ليعلم صار التركيز على العلم بقطع النظر عمن يعلم، لأنه صار شأنا مقضيا. يقول في الحقيقة، حقيقة الشعر، يقول سيكون هذا آخر علمي، لأنه صار شيئا يعلم فيقضى على أساسه. أما حينما قال لأعلم أي الحالتين سراب، لأعلم أنا فقط أي الحالتين سراب، الأمر متوقف على ذاته هو، ويحتمل الخطأ ويحتمل الانفعال. لكن ليعلم كأنه قال إذا وقع منك هذا علم عند الجميع، خلاص إذا تركتني هكذا علم انتهى، بخلاف علمت أنك، علمت يحتمل أنك أخطأت، إنما علم خلاص لا فائدة بعد ذلك من أن أنتظر وأن أرجي منك شيئا بعد ذلك. يعني يقول له هذا سأرى بعد ذلك القرار الأخير، سأبني تصرف الأخير على هذا، أرفع منك يدا أم أبقي. كل هذا في يعلم، لأنه همش ضبب العالمين، بنى الفعل للمجهول. ما تأخذه في الصرف وفي النحو هو أن الفعل يبنى للمجهول فقط. ماشي، لماذا؟ في كل سياق ما يخصه. نعم، في شيء؟ طيب، هي بتسجل لسه ولا وقفت؟ هو ممكن يكون برضو الفكرة ان هو عايز يكمل برضو نفسه، ان هو بيتكلم بضمير الغائب نفس الوقت ان هو مش عايز يتكلم بضمير الغائب، الموضوع اللي كتاب بدون تحديد اشخاص معينه. لا لا لا، بأنه قال ولكنني راض، هو غيب سيف الدول، لم يغيب غيره، لم يغيب نفسه، بالعكس هو يحتاج إلى أن يظل قائما موجودا. ليعلم، لو قال ليعلم أي الحالتين سرابه، ماذا أوحى عليك كلمة ليعلم؟ ليعلم أي، سيعلم أي الحالتين سرابه، سيعلم سيعلم يعني أصبح الشيء معلوما للجميع خلاص، يعني شيء هو أصبح شيئا يعلم من الجميع، صار شيئا مقررا لا يحتمل أن يكون قد وقع فيه خطأ. لكن لأعلم صار أمر مقصورا عليك أنت، ويحتمل أنك أخطأت، يحتمل أنك ترجع، يحتمل أنك عندك أمل بعد ذلك، يحتمل كذا يحتمل كذا. أما ليعلم فخلاص علم أن سيف الدولة تخلى عن أبي فراس، فماذا أفعل بعد هذا؟ خلاص سأقضي قضاء النهائي بأنني لن أعتمد عليك. لأنها ليست فضيحة. لا لا لا، سينقسم السياق، لأنه لو قال ولكنني راض على كل حالة ليعلم، كلمة ليعلم لابد أن تتعلق برضائه وصبره على الرضا. لماذا يصبر؟ أصبر ليذيع أمري في الناس، انقطعت العلاقة، تفهمون؟ ليعلم اللام لا لم تعليلية، ليعلم لماذا؟ يعني أنا راض على كل حالة لأجل أن يعلم أي حالتين سرابوا، يعني أنا راض على كل حالة لأجل أن يعلم الناس، لا لأجل أن يعلم الناس وأعلم معهم وأقضي فيك القضاء النهائي، ولذلك أنا صابر وراض. ما هو معنى التعليل؟ إلى أن يعلم؟ لا لا لا لا، تتكلمنا احنا يعني اقصد ولكنني راض على كل حالة ليعلم، يعني الى ان يعلم. لا اللي هي ليه دي مش عنده ليه، لا لحد ما كذا، لا لحد ما كذا، لا مش هو كده مقررش، هو منتظر لحد، لا لا مقررش، هو راض على كل حالة لينتظر القادم. ما تقديره في علمه هو. نعم تفضل. رجع التسجيل ها؟ كيف مرة أخرى؟ نختم بهذا السؤال للحلقة إن شاء الله. لا لا، هو الوشاء أهون عنده من هذا، من أن يعلمهم ذباب يطن. لا لا، ليعلم أي الحالتين، أصلا هو لا يقصد أحدا هنا، يقصد التعميم، يقصد هنا يعلم فقط، وكأنه ليس مهما من الذي يعلم، كله سيعلم، نشوف اللي هيحصل، من الذي يرى ما سيحصل، كله بقى خلاص ليعلم، ليصير أمرا مقضيا، فأبني عليه قضاء الأخير أنني أستغني عنك أو لا أستغني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حفظ شيئا من القصيدة؟ شيئا؟ معروف فقط. ها حفظتها من أولها؟ جيد، هذا هو مجلسنا الثالث من مجالسنا مع هذه البائية المشهورة، الثالث، 4 مجالس في يومين. في الجمعة الماضية استغرقنا المجلس في مجلسين، مجلس واحد في 4 ساعات أو 5